إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. لسولج من مرع لسولج نزع موج عيون القرآن ما تعرف من باب يمايش النبي يزو من تاس معجزان ولا من ديك هو اللي علمنا الكلام هو اللي علمنا لنا قروك أنو سوسك أليك أروال قنا أنت عمر ست أو دينون داك ما أنت سلاس تنقتكو حياكنا شمرا والله قلنا الكريم نور من السماء صادق أمين رحمة وهدى كذام بو على جات شون وهاوست يكتتو راسات شون ينكو لا إله إلا الله إن الموت لسكرات أني يا أباتي إبراهيم دعانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة أخي عيسى عليه السلام يوندني يا عيسى دقمو بسراتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبويا وبأمي لو حتى روحي تروح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث الحبيب إلينا بشيرا ونذيرا بالمؤمنين رؤوفا رحيما. الحمد لله ذو المن والجود من علينا بهذا الرسول الكريم ذو القلب الرحيم وأنزل عليه خير كتاب أنزل ليكون لخير أمة منهجا. والصلاة والسلام الأتمين السرمدين على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى ذو الخلق العظيم والقلب الرحيم. الباكي الباكي في الليل المظلم لأمته أمتي أمتي وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، سلني تهلاك نبي سل رسول عليه الصلاة والسلام لمن ناقر ويمسل الساتشو تاريخ لماورات يعني ቦታ ይሁን አይደለም እኔን የሚመጥን ሆኖ አይደለም ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኒህ ታላቅ ነብይ ፍቅር ሁላችንንም ጀነትን እንዲሰጠን በመመኘት ነው ይሄንን ፕሮግራም ማቀርቦ ኢንሻአላህ። እኒህ ታላቅ ነብይ عليه الصلاة والسلام تاريكاتشو بالنقر سلسب انهاتشو تلك النت بالترك والله ليالك اميشي النقر عيد اللم كأسرارات كفل زمانات بغالا بسوتش لبوناوس ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ታላቅ ነብይ ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። كأنه بين أظهرنا አሁን እኛው ጋር ያሉ ያክል ልባችን ላይ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ታላቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጡር ናቸው። ስለዚህ ነብይ ከኔ የበለጠ ተቅዋ اللهاني مفرا لبنا كمعصيا يراك ملاس يالاتشو تالالاك سوج ቢናገሩ ደስ ይለኝ ነበር። እኔ በርግጥ ወላሂ አልመጥንም የሳቸውን ስብእና ለመግለጽ። من رآه هابه ومن خالطه أحبه ياياتشو يمياك براتشو عبراتشو ينور بفكر يميموت اللاتشو نبيناتشو عليه الصلاة والسلام اسكي سلنيه تهلاك نبي لباتش الله يالهم فكراتشن مكسكس يميشلو ዲዬ ያስብኳቸውን የተወሰኑ ነጥቦች ብቻ ነው መዳሰሰው ኢንሻአላህ። ፕሮግራሙ የሚጀምረው ቢዳየቱ አምሪ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ የት ነው የሚጀምረው የሚል ርዕስ አለ። በመቀጠል التعريف بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ነብያችንን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጠርባ ለመልኩ ለማስተዋወቅ ሞክራለሁ። بمكتل الحمل والميلاد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ارغزنا تشونا ولدتاتشو لا يتفطروا تلالك استتوچنا نسالو انسالو مظاهر الكمال المحمديه قبل النبوه كملاكاتشو بفيت ينبرى ملؤ سبناچون يمملكت رساله طلوع الشمس المحمديه يا رسول عليه الصلاه والسلام برهان سفنتك سلنبرو هنيتا يميقل ترأسالنا كذاب مكتل بدء الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعوته دعوات شون ديتن دجمرو يميا ساي نورال كسوك أدم بلو دقمو بدء الوحي وحي ديتن دجمرا يميا ساي رأسي نورال المعجزات المحمدية يا رسولنا عليه الصلاة والسلام معجزاوچ يمداسس رسالني الاخلاق المحمدية يا نبينا عليه الصلاة والسلام بهاريوچ يمياساينا بمچرشام مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم ووفاته حماماتچوننا اماماتاچون يمملكت رسالة كذا بمقتل وشهد شاهد من اهلها كأوروبا تلالاك مهرانوش بإنصاف بتكك لينات سلرساتشو يمسكروتن أكرب الله إن شاء الله. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام قطامي حسان بن ثابت دهلال وأجمل منك ما رأت عيني قط وأحسن منك ما ولدت النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأجمل منك ما رأت عيني قط كانت يا ما رأى عيني عيسواك كانت يتوابه سيث لجال ولدك كنوره اللو يتأده هنا تولدك لك كنور تأده لولد يالك تمثل الله من ما ينتعيب يلبهم ما لا تشو رسولا عليه الصلاة والسلام. بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نمي جمر ونبي عليه الصلاة والسلام قداي يا نبي عليه الصلاة والسلام قداي كبزو شيء آمتات بفيت جمرال أثناء قيام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت العتيق تلاكوني الله بيت كعبان نبي الله إبراهيم النا إسماعيل بمجنبات لا يالو ينبر وكستة لا يجمرال يجنبو يالا عند دعاء درقو نبر نبي الله إبراهيم النا إسماعيل ملالو ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم جيتاتشن هوي كالنرسوست كاسماعيل ذرية كالنرسوست نبي لك اللاتشو كأسكس اللاتشو ملك تنين لك اللاتشو يامتن متحاف يانب اللاتشو تبابن يستمراتشو زند كمتفوسنا مقبارنا كالبالي نقريات أداتشو زند كالنسو يهونا النبي ላክላቸው ባክህን ጌታችን ሆይ ብለው ያደረጉት ዱዓ ከዛ ይጀምራል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا دعوه ابي ابراهيم وبشاره اخي عيسى عليه السلام اني يا اباتي ابراهيم دعاني الى النبي صلى الله عليه وسلم وبشاره اخي عيسى عليه السلام يا وندمي يا عيسى دغمو بسرات نني الى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من بعد اسمه احمد بلو الله سبحانه وتعالى يا نبي الله عيسى بشاراتي قال كني بحالا سمو احمد يتسني نبي متعل بلو نبي الله عيسى يتطن تنبيت يان لمت كسنو نبياتنا صلى الله عليه وسلم اني يا اباتي ابراهيم دعاني يا وندني يا عيسى بسراتنا يلالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم التعريف بالحبيب من ياكل نبياتنا صلى الله عليه وسلم الناك عشوالا نسكيتو السنوتن نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم يتكبرو نسباتهم بمي ملك السكي سنتو جاتشين اسكا سنت زراتشو درسن قطرالني نبياتنا صلى الله عليه وسلم سنتو التاتوش يبزو تجواتو جين سمنا قال عير اللمن دي ينبيون عليه الصلاة والسلام زر انك اوالن وين اسكي ان شاء الله نقطره اسكا حياة اسكا عدنان درسي الله تشون زر قطر الله تشوها لهم محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان يلنا كعدنان كقطروا بحالا نبياته صلى الله عليه وسلم لا تعرفوني فوق عدنان كعدنان بلاي اسكى نبي الله اسماعيل اسكى نبي الله اسماعيل اللونزر السن اتقطروا على رسول الله عليه وسلم بذات تقلسون مكنياتهم بتككل تنش مانو كعدنان عبات مانو يتنياو اسماعيل لجنو يميلو خلاف سلال لبب اسك عدنان يقطرنا من النلالن اسماعيل النلالن كذا ابراهيم عليه السلام قلت انه عدل اسك عدنان يقطرنا كذا بهالا يالون جد انتواونا ما النلالن بالتأكيد باتفاق العلماء كتتاك اسماعيل قارق قنانيال كذا بهالا ودى نبي الله ابراهيم درسال زراجه عليه الصلاة والسلام هذا النسب الشريف የተወለዱትና ጊዜውና ቦታው የተወለዱት عام الفيل ابراهيم الاشرم كحبشه ويم كيمن يمن يعني بحبشه سر نبرتشنا كيمن يتنساو كعبال لما فرستن كساكسو كعبا كمدرسو بفيت الله سبحانه وتعالى طيرا ابابيل يترسو سراويت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يكستت كتكستة لك كهمسا كانت بوالانو نبياتنا عليه الصلاة والسلام يتولدت لمن دنو إلى العلماء الله سبحانه وتعالى إن انت لك بيت كعبا بذي تأمراوي ملك سكة لكن يعرفوش لبنا بمولو ودى من يستبسبل ودى كعبا تستبسبل يكعبا شرف تأمرا كبرو تأمرا نبي عليه الصلاة والسلام دقمو كعبان معك لا درقو تلاكو دعاء في الدرق الله تشوز كعبا يتقنب بالنبرا من دي كدما للم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بلوت النبي الله إبراهيم عليه السلام يدرقوت دعا كعبان سيقنب نبر أهنم دقمو الله لكعبا شرف ستنا كهمساك أنبوها لا نبيات عليه الصلاة والسلام تولد تقبلتنا؟ أيوة ندور فاقو تاتر بأمس سبعان دني تولدوت يتولدو بذك أنسينونو مكه المكرمه وستتولدوا عليه الصلاه والسلام نبيو عليه الصلاه والسلام بيجي سموتش አሏቸው كسموتቻቸው وسط من يلالو نبيو عليه الصلاه والسلام انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي متفق عليه اني محمد نين اني احمد نين ماحي نين ماحي كفرا بس يميابس بس يميارغبت سنيه يكفر طراغي نين يلالو نبياتنا عليه الصلاه والسلام وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي كغريسر سوتش ميكتكسبني اني حاشر نو سمي يلالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم وانا العاقب اني مقواچا نين كني بهالا نبي يما يلاكبني نبي نين انذي امست سموتش محمد احمد ماحي حاشر عاقب انذي امست مشهور يهونو نبياتنا عليه الصلاه والسلام سموتش ناتشو اون محمد مالت من مالت اندهونا سنتوچاچين ناقالن محمد محمد مسبون مالت يتمسجنا مالت لم يحمد احد مثله عليه الصلاه والسلام يسون اكل يتمسجنا يلم مالت احمد لم يحمد الله احد مثله يسون اكل الله ان يمسجنا يلم مالت احمد بتام امسجن محمد بتام مسكون الله اكبر احمد يساچون ياكل يمسجن يلم محمد يساچون ياكل يتمسجن يلم قاضي عياض رحمة الله عليه تلك عالمنا تشو من حكمة الله سبحانه إلى النور يا الله سبحانه وتعالى تذب كمهنو قد حمى هذين الاسمين محمد وأحمد محمد النا أحمد يميلت سموت الله سبحانه وتعالى تأبك أتشوانو كساتشو كمول لاتشو بسيت يتتربتشو سوي اللم إلى النور سبحان الله محمد أحمد يميلت سموت كساتشو بسيت እሳቸው ከመወለዳቸው በፊት አይታወቁም ነበር አሁንስ በስም ብዛት ማን ነው አንደኛ መሐመድ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መወለድ በፊት መሐመድ የሚባል ስም አልነበረም ለምን ቢሻር አለ ተብሳር አለ ብስራት አለ አህመድ የሚባል ነብይ ይመጣል ያ ነብይ መሐመድ ብቻ እንዲሆን ይፈልጋልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሳቸው በፊት محمد يميبال احمد يميبال سمالا درقم الله اكبر سبحان الله شوفوا يا اخواني الله سبحانه وتعالى شك ان دائما تعملتنا ايه انه محمد ايه انه احمد ايه انه احمد ان دائبال من هذا الرقى الله الساتشو بتش هذا الرقى بس ساتشو قزي محمد يميبال نبي يمت يميل نبوء يبزان برنا يتوسنو سوستارات تسوج ልጆቻቸው መሐመድ ብለው ጠርተዋል እንጂ ከዛ በፊት ያሉት ሰዎች መሐመድ በሚል ስያሜ ያልነበራቸው ይላሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችንን ከማላቁና ስማቸውን ከማክበሩ የተነሳ የመካ ቁረይሾች ሊሰድቧቸው ሲፈልጉም ቋ መሐመድ ብለው አይሰድቧቸው ነበር ማን ይሏቸው ነበር ሙዘመም ይሏቸው ነበር ሙዘመም የመሐመድ ተቃራኒ ነው የሙሐመድ ተቃራኒ ነው ሙዘመም እኮ እንዲህ አለ ሙዘመም እኮ እንዲህ ነው ሙዘመም እኮ ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላ تعجبون አይገርማችሁም እንዴ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ينسوا سدبና ርግማን አላህ ከኔ እንዴት እንደሚያርቅ አይገርማችሁም እንዴ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يشتمون مذمما مذمم يميبال سو كونو ميسادبو تعالو رسول عليه الصلاه والسلام وانا محمد انيكو محمد نين الناس كو مذمم يميبال سو نو ميسادبو تعالو رسول عليه الصلاه والسلام من اشرافه سبحانه وتعالى الله سيالك اتشو الناس ياكبراتشو حتى سماتشون انكو مشتكوتشو لمسادب بميفلقو بس كذي محمد انبهاي مذمم الالو ألا تعجبون على رسول عليه الصلاة والسلام أي قرمتشم الله انديت أدرقون لم يتبكي النسو يمياورتكو مذمم سلمي بالسونو وأنا محمد على رسول عليه الصلاة والسلام يا نبي عليه الصلاة والسلام الناتج يا ولادا يا ولد الناتجو يا ولد الناتجو يا أباتجو الناتجو يا أفتجو الناتجو يا أفتجو الناتجو الناتجو የወለደቻቸው እናታቸው ማን ትባላለች? አሚና ቢንት ዋት አሚና ቢንት ዋት ዋት ያጠባቻቸው ሐሊመቱ ሳዕዲያ ያቀፈቻቸው የኛ የሐበሻዋ ኡሙ አይመን በረካ ወለና ሸርፍ بذلك الحمد لله رب العالمين የኛ ነሰብ በመሆኑ አደግሙ ክብር ይስማናል አልহামዱሊላህ ምናልባት ኢትዮጵያ በመحبت ተታወቃለች ይችላል ከዛ ጋርም የታያዘ ሊሆን ይችላል አላሁ ያለ በረካ አቅፋቸው አለች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فاطمه بنت اسد الهاشميه امه تكريما بنكبكابي ከሌሎች ልጆቿ ከነ علي ابن ابي طالب ከነ جعفر ابن ابي طالب የበለጠ ተንከባክባ ያሳደገቻቸው የአባ ጣሊብ ሚስት ደግሞ ፋጢማ ቢንት አሰድ አልሃሽሚያ ትባላለች። በርግዝናቸውና በውልደታቸው ጊዜ የተከሰቱት ነገሮች ምንድን ነበሩ? አባታቸው አብደላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ በጣም የሚገርም ታሪክ አላቸው። አብዱል ሙጠሊብ ዘምዘም ጆርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ዘምዘምን አዳፍነው ሄደው ነበር ይላሉ። ዘምዘምን ለማግኘት መቆፈር ጀመሩ አብዱል ሙጠሊብ። ቁረይሾቹ አይቻልም ብለው ከለከሏቸው። አንድ ወንድ ልጅ ብቻ ነበራቸውና ያ አላህ 10 ወንድ ልጆች ከሰጠህኝ አንዱን ላንተ ነዝር ሆነኝ አርደዋለሁ አሉ። አብዱል ሙጠሊብ الله سبحانه وتعالى اسر وند اللي جسطاتشو يمچرشا وند اللي جاتشو عبد الله ابن عبد المطلب ابو محمد عليه الصلاه والسلام كاسر لجوچاتشو لاي اطاطاطالو يلا اطاطاطالو كمان لاي وطا كعبد الله ابن عبد المطلب لاي وطا ليارتو ازجاجو قريشوچو كلكلواچو لا يا عبد المطلب ندو يلل عادا زي لا يتكلب منو كزي بوالا كو سو نذر يادرج لجوچن مارد عادا ليهون انفرا لنا اندزا ما درج يلبهم عديت عرافه طنقواي سيتالچ اسواغا هيدن تفردن تبابال قبل ولادته عليه الصلاه والسلام بسنين هدو ودسواس هدو منالو منالچ يا عند سعوديا يدم كاسا 10 جمل نونا 10 ግመሎችን አስቀምጡ እነኚህን 10 ግመሎች ካስቀመጣችሁ በኋላ እጣ አጣጥሉ በእነኚህ 10 ግመሎችና በአብደላህ እጣ ስታጣሉ አሁንም አብደላህ ላይ ከደረሰ ምን አድርጉ ሌላ 10 ግመል ጨምሩ አሁንም ጣሉ አሁንም 10 ግመል ጨምሩ አሁንም አብደላህ ላይ ከወደቀ እንደዚህ ያደረጋችሁ መጨረሻ ግመሎች ላይ እስኪወድቅ ድረስ እንትን በሉ እነዛን ለነግር ረዱዋል አለች يتجمر عصر جمالوش قربوا عبد المطلب هبالين ما تصنوا نبار إلى اللو يعني يمي عملكو تعنى نبارنا أهنم ستال ماني درسوال عبد الله يدرسوال عصر جمال عصر جمال عصر جمال عصري متو جمالوش كتتعلو بحالا بعصر انيو جمالوش لا يودك عبد المطلبين يروتو متو انكوان دسيالن خلاص عبد الله نجاو الطوال الواتشو على منم فلتنيا سوستنيا اهونم موتو سوستيت اوطا سوستيم سيوطا جملوچو لاي وطا عبد الله ترفو انزا جملوچ صدقا اندهونو تدرج نبياتنا عليه الصلاة والسلام انا ابن الذبيحين لالو يهولت اردوش دجنين لالو نبياتنا عليه السلام قلتنو اندور نمانو نبي الله اسماعيل عليه السلام ليلانيو عبد الله بن عبد المطلب كذبوا على وديعونه لآمنة بنت وهب أجعت አብዱል ሙጠሊብ አጩና ዳሯቸው አረገዘች አሚና ቢንት ወህብ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚህ ርግዝናና ውልደት ጋር ተያይዞ ብዙ ተአምሮች ተፈጥረዋል የመጀመሪያው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዛ በተበላሸ ማህበረሰብ ውስጥ شرعي بهنا هجاوي بهنا غابتشا مولدات مولداتشو يا الله تبك انا ويلا العلماء مكنياتهم سيتلج بعرات ساينت منجد سجبا نبر بجاهلية جزي عندو منجد هجاوي يهونا تجاجتو يمي غابت سيهون ليلان يو منجد هلتن يو استبداع بالال يماس رجز منجد بالال من دنو سوي يو مستون يمي كاتال للالو عند جيغنا يمي بالسوغات ይጅና ስጋደሪ ላታል ዛድራት መጣለች እሱ ይገናኛትና ምን ይላል የኔ ዘርና የሱ ዘር ተቀያይቶ የተሻለ ጀግና ይወለዳል ብለው ያምኑ ነበር ሱብሃንአላህ ጃሂልያ ሶስተኛው መንገድ ደግሞ በጋያ ፕሮስቲቲዩትስ የሚባሉት እነዚህ የዝሙታዳሪዎች ማለት ነው ምልክት ያስቀምጣሉ ቤታቸው ላይ 20 ሰው 30 ሰው የተመላለሰ ይገባል በምታረግዝ ጊዜ ምን ይባላል የገቡት ሰዎች ሁሉ ሐሊሙ ተሰብሰቡ ይባላሉ ከዛ ይሰበሰቡና ታይና ደስ ላላት እንካይ ላንተ ልጅ ነው ትለዋለች ይህ አንዱ መንገድ ነበር ሌላኛው ማዱነ ለ10 ዘጠኝ ያክል ባሎች አንድ ሚስት ይኖራቸዋል አ አንድ ሚስት ለዘጠኝ ባሎች ከዛ በኋላ ስታረግዝ ምን ይባላል ዘጠኙም ይቀመጡና የትኛው ይመሳሰላል ይባላል እዚህ ጋር ግንባሩ እንትናን ይመስላል ጣቶቹ ደግሞ ይሄን ይመስላል ወደዚህ ቀርብላል አንተ ልጅ ነው ይባላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የእንደዚህ አይነት የተበላሸ ማህበረሰብ ላይ ነው شرعي በሆነ በخطابና ህጋዊ በሆነ መልኩ የተጋቡ ወላጆች ወለዷቸው ማለት ነው ሌላኛው آمينة بنت وهب برغزنا جزيو عدرس يا الله سبحانه وتعالى تبكى هننا للوج سيتوج يمسما تشو مدكم النامت انزل يتلع ايو عينات يا فيزيكا اللوتو تشايب طيب باتم نبري لانو سوستنياو لما وضعت رأت نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام رساتهم بولدت جزي برحان كالصاوت عنا የሻማ ከባቢ ለተመንግስታትን አበራ ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን አስመልክቶ ሲጠየቁ አነ ዳዕወቱ አቢ ኢብራሂም ወቡሽራ ኢሳ ወራአት ኡሚ حين حملت بي انه خرج منها اضاء لها قصور الشام ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ያባቴ ኢብራሂም ዱዓ ነኝ የወንድሜ የኢሳ ብስራት ነኝ ناتين تتارك زين برهان كالساوتو يشام بيت منغستاتنا برطفال للالو رسول عليه الصلاة والسلام لنان يو انه ولد مقطوع السرة امبرتا تشوتك ارتو تستكاكلون يتولدوت عليه الصلاة والسلام ليلو دغمو تغرزون يتولدوت نبياتنا عليه الصلاة والسلام مكحول العينين عينات تشوتكلون يتولدوت عليه الصلاة والسلام فهمتني اخواني ገና ከመጀመሪያ ጀምሮ አላህ መልእክት ይነግራቸዋል ህዝቦች ሆይ ይህ ሰው ታላቅ ሰው ነው እወቁት በኋላ ታላቅ ሪሳላ ይዞ ይመጣልና እህ እንዳታስተባብሉት ይሄው ከዊላዳው ከሐምሉ ጀምሬ ነው መንከባከበው ይላቸዋል هذا هو معنى الرسالة መልእክቱ ይህ ነበር አሚና ባረገዘች ጊዜ አታሃአቲን عند نجر عند سو ويم يهونا فطر مت قافل له انك حملت بسيد هذه الامه بذي امه تعلق فطر نو يا رجس شو يلاتال فاذا وضعت الارض فقولي اهنن مدر لاي ستولجي اهنن حصام بمتولجي بس غزي باي اعيده بالواحد باندو اطبقه الله باي اطبقه الله باندو من شر كل حاسد حاسد كهونا سو شر هلو تطبق احله باي يزي ملكتو دغمو علات انه يخرج معه نور يملا قصور بصرة من ارض الشام يشامن مريت ያማከሉትን ትልልቅ ቁሶሮች ቤተ መንግስታት የሚያበራ ብርሃን ከሱ ይወጣል። ሌላው ምልክት ኢርቲጃዱ ኢዋን ኪስራ በፋርስ ፐርሺያ ውስጥ የሚገኘው የፐርሺያዎች የንጉሶች ማረፊያ ቤተ መንግስት መንቀጥቀጥና መሰነጣጠቅ አንዱ ምልክት ነበር። وسقوط 14 شرف شرفه من شرفاته قللاتوچ ነበሩት 14 قللاتوچ ወድቀዋል ቤተ መንግስት ላይ አይታቸዋል ሰርኩላር የሆኑ قللاتوچ አሉ አይደል ከነኛ 14 قللاتوچ ወድቀዋል ይሄንን ዑለማዎች ምን ይላሉ በተለይ አቡበክር الجزائري هذا الحبيب يا محب بالكتابه ላይ ምን ይላሉ ይህ ምልክቱ አሉ በአራት አመት ጊዜ ውስጥ 10 ነገስታቶች ወደቁ አሉ ኪስራው በአራት አመታት ውስጥ ከዛ በኋላ ሰይድና ዑመር رضی الله عنه ጊዜ ድረስ አራት ተጨመሩ 14 ነገስታቶች ብቻ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መወለድ በኋላ አልፈዋል ከዛ በኋላ እስላም ተቆጣጥሮታል ሱብሃንአላህ 14 መውደቅ ማለት ማዕናዊ ነው ንቡአ አ ተግባባት 14 ጉልላቶች መውደቃቸው የተቀያየሩት የፐርሺያ ነገስታት 14 ነበሩ እስከ መጨረሻው በዑመር ጊዜ ፐርሺያን ቁጥጥር ስር እስኪያውሉ ድረስ ሌላው ሁሙዱ ናሪ ፋርስ የፐርሺያ እሳት የሚያመልኳት እሳት ለ1000 አመታት ያክል በደንብ እንጨትና የተለያዩ ማቀጣጣያዎች እየተደረገላት ከትውልድ ትውልድ የተቀባበሉ ያመጧት እሳት መጥፋት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተወለዱ ጊዜ ጠፍቶ ነበር ያ እሳት ታላቅ ነብይ ናቸው አ አልገረማችሁም እንዴ ገና እኮ ከውላዳቸው ጀመረ አይደለም አጃኢቡ አ ምን ያልካል ገና ነው امتلأت البيت الذي ولد به نورا يتولدበት ቤት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በብርሃን ተሞላ ይላሉ ورؤيه النجوم وهي تدنو منه ከዋክብቶች ወደሱ ሲቀርቡ ታይተዋል ይላሉ አዋላጆቹ ሁለቱ አዋላጆቻቸው አይተውታል مظاهر الكمال المحمديه قبل النبوه بذي ملكو يتولدوت نبي عليه الصلاه والسلام كتولدوا بحالا من عينت كمال يسبنا ملء الناس نبراتهم يتوسنوا تلتكس عند صوست ياكلوا نتكسل يمجمروا بغضه للاوثان وكل انواع الباطل الله سبحانه وتعالى ጣዖት ማምለክንና የመሳሰሉ ባጢል ነገሮችን እንዲጠሉ አድርጓቸዋል አላህ አዘ ወጀል በወጣትነታቸው የዚህ አይነት ነገር ታይቶባቸው አያውቅም ለማ ነሸቱ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በእድገቴ በወጣትነቴ ጊዜ ቡግዲት ኢለየ አልአውታን ጣዖታት ለኔ በጣም ተጠይ ነበሩ የተጠሉ ነበሩ ወቡግዲ ኢለየ الشعر የጃሂልያ ግጥሞችም የተጠሉ ነበሩ ولما اهم مما كانت الجاهليه تفعل الا مرتين ولم اهم منم جزي اسب علىكم بجاهليه جزي وطاتوت يسروت ينبرون مدفو نجر ሁለት ቀን ብቻ ለመስራት አስብ የነበረው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም طيب ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ ታዲያ ረሱል الله عليه الصلاه والسلام كل ذلك يقول الله تعالى بينما اريد من ذلك جن الله سبحانه وتعالى اني مفلقوننا أنين يكلك لي نبرال رسول عليه الصلاة والسلام بمن منك ثم ما هممت بسوء بعدها حتى أكرمني الله برسالته يعني كادر قبين بها لكن الله سبحانه وتعالى من مدفون قرى السبع لكم الله لرسالة اسكي مرتين درس عندك أميل الله عبروني بقوتش الناس يلوش لم يتبقى وقعد دنعي አባቴ ፍየሎቼን ይልኛል ኩና አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወጣት ይያሉ አባቴ ፍየሎቼን ይልኝ አንዴስኪ ወጣ ብዬ የማታ ምሽት መካን ወጣቶቹ እንደሚዝናኑት ወጣ ብዬ ልዝናና አልኩ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስኪ ለይ ሙዚቃው ዳንሱ ጭፈራው አሁን ያለው ናይት ክለብ ያንንም ነበር አያችሁ አ አይዋ ወጣ ሆነ حتى جئت اول دار من مكه يمجمروا بيت قادرسكنا اسمعوا عزفا بالدفوف እየተመታ እየተጨፈረ ሰማው ሁሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ ቁጭ ብዬ ለማድመጥ ቁጭ ስል فطرب الله على اذني جرو الي يهونه نجر زغاني على الرسول عليه الصلاه والسلام فنمت انقلف وسدني الى الرسول صلى الله عليه وسلم فما ايقظني الا حر الشمس احي وطو يحي موقت نو يكفكفني الى الرسول عليه الصلاه والسلام شفتم هذه العنايه الربانيه يا الله سبحانه وتعالى تبكى ولم اقضي شيئا ثم عراني مثل ذلك مره اخرى لام جزي ሁለተኛ እንደዚሁ ይሄንን والله አደረገ خلاص ከዛ በኋላ ተውኩት ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገና በወጣትነታቸው ጀምሮ ከአልባሌ ነገሮች የጸዱ ነበሩ في روايه በህፃንነታቸው ምን ይሉ ነበር ኑ ናንጫውት يا محمد ሲሏቸው ህፃን ይያሉ انا لم اخلق لهذا لي لذيها لم يتفطركم ይሉ ነበር عليه الصلاه والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام جيتاي سرعات أسيازن سرعات ما سيازن ما سامر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولتنيو تحكيم قريش في أعظم خلاف الله كاد يفضي بها إلى الحرب والقتال ولتنيو سنكو كمالات شو من دمنو منو سبقنات شو نميسا يو كستات قريش وشو كفتنيا يدم مفاسس ليادر سبات شو يميشن تلك خلاف تفطروا نبر يا خلاف من دنو كباد زناب زنب كعبا كبابي غرف متانا كعبا عدقال اي ودد يمفر رسميتا تفطر كزام بوهانا كعبان ملسن افرسن نسراو عن نسراو يمي الخلاف تفطر بمن تسمامو النسراو نقرقن حلال بهون قنزب بچا النسراو يان داندسو حلال يهونش قنزب بچا يزو يمتع كحرام يا متالون جنزب ها مجمر يلبن بزي جنبات على يالونا بزي تسمامتو مجنبات لا يالو عند تشكر تفطر حجر الاسود ودبوتاو يتنياو غوسا يملس فهمتوا ايهنني ما ملست لك كبر نونا اني نو ميجباين اني نو ميجباين بمين كفتنيا تشكر تفطر يغوسا طورنت ليتفطر من المال كرهو من أبر كذا من تسمامو أهون يميقباو سو بميدانيا أن نسمع ما تبالو فمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام يعني يهيا مس آمس والتاسمنو علفوا بالنسو منالو هذا محمد الأمين رضينا به حكما إما تأمني محمد أيضا لم من دين الصوبة ملن ملولا ملو النسمة ما لنا لنا وده رسول عليه الصلاة والسلام قده اتشونا كره رسول صلى الله عليه وسلم كلنا مقده كثم بحالا كتا اتشونا واللقو عليه الصلاة والسلام عانت افنا حجر الاسود الزاقة اسكمتو كي ياندان دوغو ساتو كيوش عاندان دسو يكتاون جعفنا جعفيا زوالو كلنا مفتقا درقو وده بوتاو ملس رسول عليه الصلاة والسلام كذام رسول صلى الله عليه وسلم بوتاو لاي عامنا شاكتنا يعني انتلاكي دم مفاصل شجر كذي واجد عليه الصلاة والسلام شفتم الحكمة يهام مستعمت وطات عليه الصلاة والسلام بزي ما نكون برم يا صبوت انديت يعني الله الله الله الله الله قبل النبوة يا اخواني نبيه كمونات شو بفتنه زهنة حكمة ينبراتو عليه الصلاة والسلام انت بتفنو دو قوسا لبتادلات تشلال لها يعني كبلها اللو بلها لها وخلاص يعني قوسا يانسان نزال يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكمة يتقبب بالبيت نبرو بناك وطاكنتات شو جمرو يزي عينات فنيتات شو نبر بتعام ماركوات خديجة خديجة بتعام بزوت اللب سووت جيت ايقوات تالاك تيتنج بزرم بكبرم بجنزبم بقول لهم نجر لمن نبياتنا عليه الصلاة والسلام مرتك مثلاتوان منو انتاتشون سلايتشكونا عليه الصلاة والسلام تجارة لا يبايدوا بس وقت ياقات اماتشون هنيتا انديت عدرقوا اندنقروا انديت بفته اندمي قبايو انديت عمانا اندمي تقبقوا سلاة طوالتشكو نبر ياسب اناتشو جذبات رقوات سبوات نبر لزالة تكبر رقابتشا ሁሉንም ልጆቻቸውን ከኢብራሂም ኢብኑ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ውጪ ለእሱን ከማርየት ቅብጥያኔ ወለዱት። ከዛ ውጪ ያሉት ልጆቻቸው በሙሉ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከማን የተወለዱት? ከኸዲጃ ከሌሎች ሚስቶቻቸው ልጅ አንነበራቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሌላውና በጣም የሚገርመው ክስተት ኢዕትራፉ ቡሐይር الراهب بكماله ونبوته ووصيته عنه ابا طالب به بحيره الراهب بهتاوي بحيره يمبالو سو نبي عليه الصلاه والسلام يا 12 عامت وطات هناو كاغوتاچو ابا طالب غار تكتلو نجد بوطوبت غزي اسو املكوت يميفصمبت بوتاو لاي كف يا له بوتا لاي هونو يهونه قفلت يا ነጋዴዎች ክፍለት ሲመጣ ይመለከታል። ግን አንድ እንግዳ ነገር አስተውሎ ነበር። ከክፍለቱ መሃል አንድ ሰው አለ። እዛ ሰው ላይ ያጠለለች ዳመና አለች። ሌሎቹ ላይ ያቺ ዳመና የለችም። ፀሐይን ለመከላከል አጥለላው የምትከተለው ዳመና የምትከተለው ሰው አለ። በሚቆም ጊዜ ዳመናዋ ትቆማለች፣ ሲንቀሳቀስ ትንቀሳቀሳለች። ቡሃይራ በጣም ገረመውና ይህ ባህታዊ እሱ ዘንድ እሷ አካባቢ ሲያርፉ ሁላችሁንም ራት ጋብዣችኋለሁ ይላችኋል። ምን ማለት ነው? ያልተለመደ ነገር ነው ሲሉት፣ ላላ እኔ ተክሪም ላደርጋችሁ ላከብራችሁ ስለፈለኩ ነው። ከእናንተ ውስጥ ማንንም ሰው እንዳይቀርብኝ ሁላችሁንም ራት ጋብዣለሁ አላችሁ። ራት ግብዣው ላይ ሁሉም ተገኙ الا النبي عليه الصلاه والسلام وكان في راحله عمه እሳቸው ከአጎታቸው ጓዝ ጋር ተቀምጠው ሌሎቹ ገቡ። ቡሃይራ ሲፈልግ ያ ወጣት የለም፣ ያ ህፃን የለም። 12 አመት ወጣት አንድ ሰው ቀርቷል እናንተ ውስጥ? አይ ማንንም የቀረ የለም። አንድ ልጅ አለ አ ሃያ አድርጎ ከታላላቅ ሰዎች ጋር አብሮ መብላት ስለማይችል ሃያ ስላለው እዛው ራሂላው ጋር አብሮ አለ። አምጡልኝ ሱና እናንተን ፈልግ የጠርቻለሁ እንዴ ማለት አመጣቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሲያመጣቸው አያቸው፣ እየዞረ ይመለከታቸዋል፣ አይናቸውን ያያል፣ አስተዋላቸው፣ ትክሻቸውን ገልጦ አያቸው። فكان عليه خاتم النبوه የነብይነት ማህተም ከስጋ የሆነች ቅርጽ ያላት ጀርባቸው ላይ አለች አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ያን ካስተዋለ በኋላ ለዚህ ልጅ አባቱ ማን ነው አለ ቡሃይራ። እኔ አለ አቡ ጣሊብ። ላ አበደን አላቸው። በፍጹም ላ ينبغي ليكون له ابا አባት ሊኖረው አይገባም ይህ ልጅ አላቸው። الله اكبر አባት ሊኖረው አይገባም። የኛ ንቡአ የኛ ትንቢት የሚያሳየው አባቱ ገና በእርግዝና ላይ ያለ የሞተበት የቲም ልጅ ነው። አዎ ለነገሩን ያያሳደኩት እንጂ አጎቱ ነኝ አባቱ ማለት ነኝ ብዬ ነው እንጂ አሉት አቡ ጣሊብ። ቡሃይራ ምን አላቸው? ይህ ልጅ ትልቅ ሸእን ያለው ልጅ ነው፣ ትልቅ ነገር የሚጠብቀው ልጅ ነው፣ ለታላቅ ዓላማ የታጨ ልጅ ነውና አይሁዶች አይን ሰትረህ ቶሎ ወደ መካ መልሰው፣ እነርሱ ያውቁታልና ካወቁት ይጎዱታል አለ ቡሃይራ። يعرفونه كما يعرفون ابناءه لجوتچاچون የሚያቁት ያክል ያውቁታል محمدን ይላል الله سبحانه وتعالى لجي يطفال እንዴ ገና ከሩቅ አረማመዱን አይተህ ታቀዋለ ትክሻውን ጀርባውን አይተህ ትለየዋለ ልጅ አይደለም እንዴ ልጆቻቸውን የሚያውቁት ያክል ያውቁታል محمدን ይላል الله سبحانه وتعالى እዚያ በሐይራ የጠየቋቸው ጥያቄ ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ያ 12 አመት ህፃን ሆኖ ተመልከቱ። اسالك باللات والعزى ቡሃይራ አምኖበት አይደለም። እሳቸው የክርስቲያን ሊቅ ናቸው። ቡሃይራ ግን ቁረይሾች ያምኑበት የነበረው ላትና ዑዛ ሁበል ምናምን ስለነበር በላትና በዑዛ ይሁንብህ እኔ የምጠይቅህን መልስልኝ አለ ቡሃይራ። الرسول عليه الصلاه والسلام لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغض شيئا قط بغضهما بلاتنا بعزات أيك أهلوات بلين والله اندن رسو يمتألو إلين يمالو رسول عليه الصلاة والسلام كذابو هلا بأ الله سمت أيك أهلو هلاتشو يمت أيك أهما اللي سلي ستنيا من تهاله هنيتا هنديتنو هلونا منقر رسول عليه الصلاة والسلام يمي نقرواتشون لك نرسو توصيف بتدرق اللاتشو بتقلت أتشو اللاتشو ملك تقطع سياقين متنون قدي أبا طالبا إهين للج عدراتها تنكك بتنكك يا زوغلو مكري ستو ملك وحين ديت جمرة كذيبو هلا ألف يالنون قدي إن شاء الله بحرنا وطباب لنا لنا ألف يالنا كالونا أيوة عندي بحالة لا نسأل الله شوالو إن شاء الله جديك الله يا محمد عليه الصلاة والسلام تاريك إلال كل نميه وتزرف ما تناتهي تشالم إلال لاندية هندو مهور هندو تكتاي ويعن دين زرف ممرت على اللبه وي بوليتيكال يوتاتشو ممرت على اللبه وين بيتهاوي بيتسباوي يوتاتشو ممرت على اللبه وين إمام النتاتشو ممرت يهوانا جاني بيزهنجي يا نبينا عليه الصلاة والسلام تاريك مولو لمولو إنكم باس مادرج بات آماس شكارينو إلى الليهم قلتنا هذا لا فلذلك ألف ألف يا إيال إن شاء الله إنه يوال إمام بخاري رحمة الله عليه وحي سيجمر إنكم دنبر سيقلسوا يجمروا برؤية صالحة منهم يما يستاساتنا أونتنيا يهونا حلمنا ونبي عليه الصلاة والسلام لسدست ورات يعيوت قم لليتم كانم نتنيو يعيوت الحلم بتكبر كفلق الصبح لك اندى فجر اندى نقات برهن قلت بلونا برمي عيوت الزاولة يكسط المالك يهونا نقر لهون كونا بهلما تشايتوت كذابو حلاي هونات يه وده وحي لما درس الله سبحانه وتعالى مجمّر يا بمن دلّو بحلمنا ورسول عليه الصلاة والسلام من يسكباتشو فلذلك نبي عليه الصلاة والسلام من يلالو حلم تككلين يا يهون حلم يلالو يا وحي عند عربا سدستن يعنو يلالو رسول عليه الصلاة والسلام من معرف مسألاتشو حاسو استامتنا علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بنبينا تيقويت سنت منفق بالتبع عربا سدستان لما دي سدستور عند منفقنا لما دي عندون منفق سدستورم بمن أسالفوت بهل ما سالفوت بهل من أبر متاقزوت سلذين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عند عربا سدستانيا وحينا ويلالو هل صالح يوهنا هل من معد سككلانيا يوهنا كذابوها لانقدي تحنثني قبوت رسول عليه الصلاة والسلام بجاتشون قلل لبلو حرائي مبال واشاو استقبتو تحنث يادر قالوا عبادة ك مكة قريشوتنا مشركوت عبادة بمروركو راساتشو تفكر تحنث تعبد استغينا بروت رسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي ليالا عديدة بزو ليلتو تشن بتشاتشو نياسالفو نبر حراء استغنو كذام الملك طلقو جبريل عليه السلام متعنا اقرأ علينا لرسول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ ريمك راتال تشلم مالكوت فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد كنك اسكلين درسك فادرقو كأمك أنجل عن رسول عليه الصلاة والسلام ثم أرسلني كذلك كين فقال اقرأ أهنم أنبب علي فقلت ما أنا بقارئ نعم أنبب مثل سعيد اللهم الكوت فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أهنم كمك أنجل درس أدرقو يا زين لو لتنيا جزي أهنم لك كننا اقرأ أنبب علي أهنم أنبب الچنم مالكوت لسوس تنيا جزي أمك كننا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إهنن أنبب اللي نلال رسول عليه الصلاة والسلام أنبب بفتره فتاري سم أنبب. نبي عليه الصلاة والسلام كان أميا ما أنبب مزعفيا ما يشل نبي نبرو. والأمية معجزة لنبي عليه الصلاة والسلام وعجز لأمته. أمية مزعف ما أنبب أنا مجال لنبي عليه الصلاة والسلام معجزانه لأمته جسم فتنو عجزنو إلى الله. مزعف ما أنبب ما يشلتو ما هيم مزعف ما أنببكو أي جنب يبالا نورنا والو مزعف ما أنبب على مجال لرسول عليه الصلاة والسلام قال معجزانه. فكان يقرأ باسم ربه بسم الله الرحمن الرحيم كذا من قال أنتج حكمة حكمة علم منهج للحياة لسولج من مرع لسولج نت عماوج عيونا القرآن مزعف من باب يما يشيل نبي يزو ممتاز معجزان وقال لهم ليه مزعف من باب ما يشيل سون ديتي إنن حكمة يزو يمتال مزعف من باب بيشيلوا نورو يمكا مشركوش من يونا باب عندنا عندنا عندنا بوكوا ووكا كرونا يمتو إلان باي الله سبحانه وتعالى من أدرقات أمي مزعف من باب يما يشيل أدرقنا ما نمي للو حكمة ينسبتاتشو قرآنا يكستت نبينا عليه الصلاة والسلام بتقام استنقطوا اتشو الناس فرطوا اتشو نبر تملسوا لبات شو يتنكتكت صونتات شو يتنزف الزف ودخل جاء تملسونا زملوني زملوني شفنون شفنون يا رسول عليه الصلاة والسلام كذام نمس ترربوا الله اتشو الناس شفافنوا الله اتشو فرحات اتشو اسكلك اتشو درس كذابوا هلا منالو لقد خشيت على نفسي يا رسول عليه الصلاة والسلام بنفسي لا يفرعوا سلو الزوجة الطيبة الصالحة خديجة كلا والله بفتسما التفرع يا محمد ما يخزيك الله أبدا الله فتسما أنتن من يوارد سوائد اللهم أنتن زكم يادرق سوائد اللهم أنتن متفوم يامت عبد سوائد اللهم مكنياتم زمدنا انكت أي يتشجرن ردات يات أنسجي انقدان أكباري حق اللون سو حق ملاشي وانك سونهن تملكتاش انديها ينتبهاري الله سونهن من انشجر ايدر سبهم عبشر رحم الله شاعرا إن البرية يوم مبعث أحمدي نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها تملكة من شاعر ديت بن أقول أبتاش ونبيات عليه الصلاة والسلام ها والله إني أستاهن دينه رسول صلى الله عليه وسلم قلت أتشو ببالد والله بتقام أرتيستيك بونا بلكم يقول سؤال ها مستعجن دين كقباكم قلت أتشو على ها أرلا أنني سويتكو ني عينت شعروت وستأتشو يميفلكو وستأتشو سنقبونه نبيه عليه الصلاة والسلام من أنه يسولي جالو رسول عليه الصلاة والسلام بمن لا كبت كذي ينبروه نتابت أمس أياف نبرنا الله للوت أو فلق نبي بملاك يسولي جالاك يلاك اللاتشو نبي دقمو ترى نبي النبرم كسولج بمولو مرك هناو يفنتك أبرهان يعزلو النجم وهلال البرية يسولجوش كوكبنا شركا يهناو نسونو يلاك اللاتشو ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخنصية أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمدا لي نبيا إلى يلي كبري بك عنيان بدست ايه بذات ثريا مالت ركعت لا يالج قلت منه تسوال لرجت من مالك الرنين مالو لمن دخولي تحت قولك يا عبادي يا عبادي نانت دارو تشي ملو سيامي وست بمقباتينا احمد اللني سللاك كلي كدست بذات زليه ثريا لنا كامن مالك الرنين ملال مشاعر دعواتهم الرسول عليه الصلاة والسلام يجمروت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. سورة المدثر سورة الله أنت تكنانا بهوي تنس هزبوتشينا سفرارا لبسهن ما ساتر نجاسا دينا كهاس فلقم أنت وحي يمير في بنسونينا كنجاسا يسأدهمون اللبس ونيتاه يتستكاك كلمون اللبس كالله جم من ملك يم من ملكون قروتشن بمول راك يمي لو آياسي النسا يه آياسي ورد رسول عليه الصلاة والسلام ودعون دعواتشون جمرو كسيتوش مجمر يسلمتشو خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها خديجة نبرتش سلمتشو كهسانات دقمو علي بن أبي طالب ناتشو كوندوش كتالالاك سووش أبو بكر الصديق كباروش دقمو زيد بن حارثة النزي يمجمر يسلمتوش نبرو نبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وداعون دسلموا عشرة من عشر المبشرين في الجنة جاء بجنة كتمسكر الله سدستون عشر مواجهة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يا أبو بكر الصديق السلام كليلا وسون دم اللي نبي عليه الصلاة والسلام ما دعوت أحدا من له عندنا مسوت الري على دركم إلى الإسلام ورسلنا إلا كانت فيه عنده كبوح تنش سكيلة سببت بلو إمام منت عطاق نقر يا سايي بهون انجي تنش ودعا لا إمام ملس نقر يا سايي بهون انجي ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر أبو بكر سيكرو ليلاو هلو تنش يا الزاد رقوة الله لرسول عليه الصلاة والسلام ها تنش ملس متى ملس زاد رقوة إلا أبا بكر ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه እንድች ማላለም ወዲያውኑ ነው በነገራችን ላይ አቡበክርን መጀመሪያ ዳዕዋ ያደረሰለት ማን ነው አ አቡጀህል እንደሆነ ታቃላችሁ አቡበክር ከሌላ ሀገር ቆይቶ ሲመጣ እይ መሐመድ ይባል ሚለውን ሰማለ ምን አለ ነብይ ነኝ ይላል ان كان قال فقد صدق دي انا انت ማለትከን ማጣራት አለብኝ እንጂ እሱ ካለ ማ እውነቱን ነው አሉ አቡበክር شوف ان كان قال فقد صدق انت بتفكر بلوال اندي محمد يميلو انت نشك مدرج ያለብህ እንጂ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو كونه ما بقى خلاص ابو بكر برسول عليه الصلاه والسلام سبقنا متنامناتشو بذاتو ይላሉ ابو بكر شرك ነገር አይሰሩም ነበር ከማን ጋር ነበር የሚቆዩት ከነዘይድ بن عامر የሚባሉ على ملة إبراهيم كنبرو سوّج غار نبرو جميعات شو زتنا سمانيا يهونات شو شركين يميو اقزو تعوتاتنا باكات شو اتتقزو يهي إبراهيم من قرائد اللميالو سوق عكاظ عكاظ يمي بار عربوت شو ميستم السببت قبالي قوموا يمي استمرو تالالاق سوّج نبرو ينسون وعظ نبرو ميسمو أبو بكر الصديق نبي يتأبقو نبرو مكنياتهم من نين سوّج نبي يتأبقو نبرو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بتأم رسول عليه الصلاة والسلام لي يمت تماماً أتشو بذاتي لألو نبيكو نين ينقوان بلو أتشو أنتكو نبينا للو أتشو بن مالك الرأتشو ملالو سبحان الله أنتكو نبينا للو أتشو من مالك الرأتشو ينبر أتشو بس أن أتشو لا ينبر أتشو كونفيدنس مالتنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه المعجزات المحمدية اسكي سلا رسول صلى الله عليه وسلم كتلاكو بحالا سلا اللواتشو معجزة وشن النقاقر صلوا على النبي هل تحبون النبي عليه الصلاة والسلام تودى اللاتو نبياتو عليه الصلاة والسلام انو اسكي جوني وضع الليميون الله أكبر الله أكبر الله كستاتشو قاري سبسبن ازي دنيا لاي ما يتيال تاد النوم في تاتشون الله بجنة يا سايير الله بجنة يا سايير حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا يحرمنا في الجنة إن شاء الله الله يكنكلنا إن شاء الله نبي عليه الصلاة والسلام اشتقت إلى إخواني كبلوا على عند حديثات شوني أنا واندم وچين أفتوكوين قالوا رسول صلى الله عليه وسلم أفرئي يجارو أجب لو أشواء جار جار رياد الرقو تكزوا رسول عليه الصلاة والسلام منو يا رسول الله سلواتشو اشتقت إلى إخواني وندم وچين أفتوكوين قالوا رسول عليه الصلاة والسلام أولسنا إخوانك يا رسول الله إن يأون دم وشاهد لنا من دي أنت يا الله نبي أنتم أصحابي أن أنت أصحاب الشيناتش ولكنهم إخواني فين وندم وشي الذين يأتوا من بعدي كنيبها لا يمتوت أمان يتشيناتش أنين سايعون يأمنوا بين وندم وشيناتش قال الرسول عليه الصلاة والسلام واشتقنا إليك يا رسول الله إن يأمنا فكنا هل أنت يا الله نبي القرآن الكريم የመጀመሪያው ትልቁ ሙዕጂዛቸው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአን ነው። ሌሎችም ሙዕጂዛዎቻቸውን ተحدي ቻሌንጅ አላደረጉባቸው። ይሄው ነብይ ደግሞ የቁርአን ነው ያሉት እንጂ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌሎች ሙዕጂዛዎች በተለያየ አጋጣሚ ያሳዩ ቢሆንም ግን ነብይነታቸውን የተፈታተኑበት ቁርአን ነው። ቁርአንም ምን ይላል راسو صفتن بقران ما متسوج قل لو اجتمعت الانس والجن لا الله سوم جنن بالسباسب على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جنن سوم بالسباسب يزي عينات قران لما امطات بموكرنا ارس درس بيردادو ايهنن قران عينات ما امطات ايتشلو من الله سبحانه وتعالى قل علاتوا الله سكي بلاتوا انت محمد فاتوا بعشر ثور مثله مفتريات كتفتفت بلاتوا يتم يتم كرم امطاتوا سكي 10 سوراوچن يزي عاجاجل عينات سوراوچن امطوا بلاتوا ايتشلو مسيلمة الكذاب لما امتات مكرون ببري ببالا بتعمل مقرمة شو قل قتم نقرى تركوا لي امتاو مكرى القرآن ليس بشعر هذا اللهم اللي القرآن شعر ما دلم قتم ما دلم سب نبابا ما يدلم القرآن يا راسو يهونا يتأسفنا يا راسو ريثم يالو يا الله سبحانه وتعالى قال السوكة توسر سراوش قار بمين مساس الملكو سراوش قار بمين مساس الملكو ادرقو عن القرآن قلنا معنا ومن إلى المسلاج إرشاء عيتات شوان إرشاء مالتك ومناسة وكه إرشاء إرشاء ترسو تزارو تالاتشو تكو تبكتو تالاتشو تاجدو تالاتشو كذابو على تكذرو تالاتشو كذابو على تمقبو تالاتشو قرآن لما سمسر مكرنا معنا وقل سبحان الله الله سبحانه وتعالى وردتنا سيبت زولة مسيلمة حقيقة قرآن لا يتشاد الله سواء دنا اللو بلو دعاك يا درقبة عند تاليك تامومتو موتا لأدن دعا رقال لسو موتا قبا نبيه نيم لون الله سبحانه وتعالى تقلا بيتوشن يسترع قرآن كليلو استعمراتو تشلو لي يتم يا درقو ليلو استعمراتو تشلو انتكسالن انشقاق القمر يجركع ما السندك جمل ودى الرسول عليه الصلاة والسلام مدعو انجتنا كركرو مالكس خطبا يادر قبات ينبرج ذاف قطو تتقفو كالصالة يتدقفو يادر قبات ينبرج عنديك انصار سيت لج بسرعو من برلاي رسول الله عليه السلام سيشقاق درو ያቺ ጉቶ ልክ እንደ ህፃን ልጅ ድምጽ አውጣ ማልቀስ የመሳሰሉ ሙዕጂዛዎችን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሳይቷል። ቁርአን ግን ከነኚህ ሁሉ ሙዕጂዛዎች ይበልጣል። ለምን? አሁን ላለም ለሚመጣ ለዛኔ ለነበሩትም ሰዎች ምንድነው መረጃ ነው። ለአንሁ ቁርአን ይትላ እሚነበብ ልታየው ልታስተነትንበት እምትችል ተጨባጭ መረጃ ስለሆነ እነኛን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ እንዲያደርገው ነበር ብለ አንድ ላላመነ ሰው ብትነግረው ምን ሊል ይችላል? እኔ መቻየው ይላል አይደለም እንዴ? ኢሳ አለይሂ ሰላም እንዲያደርገው እኮ ሙዕጂዛ ሰሩ ቢለው እኔ ስላላየው አላምን ምን ሊል ይችላል? ሙሳ አለይሂ ሰላም ዘንጋቸውን ጥለው ወደ ባብነት ተቀየረች ቢባል አንድ ሰው አላየውም ሊል ይችላል። ቁርአን ግን ይሄው ነው የምትለው ግልጽ ነው። هذا هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يا قرآن تلقوا معجزة إلى الله عند عالم أعظم إن من عظم المعجزة القرآنية عدم انقطاع إعجازه تلقوا يا قرآن معجزة معجزة على ما لقنا إلى الله كل يدلو بدلوه كل يجلفال بشالو يأكل آلكم معجزة درو أقلالت إني ماركات عربوش تماركوا بس بقرآن والنجمي مترشاني يعلون آيات استوصى الله شوار الله والنجمي بورد البسكي زي رسول عليه الصلاة والسلام لمشركوش مسلموش باللبسكرو كلهم سجود أدركوال كلهم سجود أدركوال لباتشون قصوات شوال قرآن آمنوا بداية للم جن كان سحرهم دي ساباتشو قطتاتشو نعم بركاكاتشو قرآن عقلا لسو يماركاتشو نعم نقروال أهوني زمناتشن سو دقبو تنش عملكوت كوتان كوتستاس قبو لنجنا بات آمن ميامن باتنا أمين مكابت ساينسنا ونا ساينسنا ميام بركك أونات هاسي أزو الله سبحانه وتعالى أصلاً قرآني يعني أينت بهاري زونه لرسول عليه الصلاة والسلام يتفتعوا مالك قلتنا على الله تقبابا الله سبحانه وتعالى سيلكات شو رسول عليه الصلاة والسلام بسات شوهم كذين أبدرون سو كسات شوهم بهالا يمي متعونم سو ما ناقرن ديشل بزاني يقرار ربات ينبرون نقر بوقتو يمك كبات ينبرون نقر فركسكس سادر بوسو يبلا أيوهن زندنا الله سبحانه وتعالى قرآن يلاك عيسان سيلك بوقتو ينبرو السواج من دنا مما كبات نقر طب الأعشاب نبر إذي كطلاك تقال من دسنا أنتم هكمنا نبر مدهانيت مسرات نبر الله سبحانه وتعالى عيسان أن أنت يتعمم ما دان لا يتكفف الله شون دي علينا يني نبي يما يموت لم يسنسال على الشوار لا مني ويحيي الموتى بإذني فني فكادكو يموت لم يسنسال يني نبي على الشوار بموسى قزينة باروت بسحر بدقمت بمرانا يكفت نبر عندي تزنق لك الله شوار له موسى السان سيلقات دقمتا شون بمور وات متادرك تورنا يني نبي يكو إن أنت دقمت بمولو كمن من مايك وترنو يمي الملك تاتيزو لاكاتشو رسولنا عليه الصلاة والسلام بدمو قرآن يمج الرشاعة ملكتنا ونا اسكمج الرشاعة زي من درس يالو سوج لكرار رباتشو لمكو باتشو يمي تيرو ماني يون ماينات اوكاتوش املكا كاتوش لفتتتننا تشالنج لادر جيمني تشل مزحف يتمو على كتاب عدربون الله سبحانه وتعالى يلاكو لذينو قرآن كيتن يون معجزة كرسول عليه الصلاة والسلام يا لا يا سايوا تشو ليلوش معجزة وتشم هنا نبي ليلوش نبي يا توش يا سايوا تشو معجزة وتش بمولو ها يبلطال قلتنا على لهم لمن كعقل قاري تجناني نجرنا عقل دجمو يسوي لجس كان ندرس عقل مبال نجر الله فتح لتال الله سبحانه وتعالى كعقل بلتا تلك نجرنا الفتر من لانه نبي صلى الله عليه وسلم عقل تتكمو قرآن ما مرمري شلا قرآن ما كبري شلا اسكي مصحف النبي وسيانا سبحان الله سلا قرآن مبالغ النال نسوم يانا بودي تلاعي خلاص الجاتشوني ستعلم بيتن يوم زمن لا اللوسو ما الشنت يميشل معجزة بخاري ان مسلم ديوم احمد بذقبت حديث لا انشقاق القمر يا يترك عم السنتك بمن ملكت ان اهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلوات لا تبخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أيوة مساسات أسفل لكم بدم هذا محباتنا من قلت بتم عنده من قلنا اسكي عند تعمر عطايين أبي مكة مشتكوش شركة كهولت تكفل عمدتش مطعم يبال صحابي من الال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين كهولت تكفله فرقة على هذا الجبل قماشو زي ترار علي وفرقة على هذا الجبل قماشو زي ترار علي يا أيها صحابانا من ناقروا فقالوا سحرنا محمد سحر هذا الرجل بنالو وأنزل الله تعالى مصداق ذلك الله يزام الرقاقة قرآن ورد اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر مسآت قرب على الله سبحانه وتعالى قيامة قرب شركة كولد تكفلت من أمت أمر بأيو قزي أفنقتنا يهدد قمتنا ويلالو ويلال الله سبحانه وتعالى يتفر مرمرا وطيتا الذي قابت تهازة من ألباتي إنم برغرام لم يزقات بتسويتش إيميلي اللات شون واندموتش للك اللات شوش لالو إيميلات شون بوهلا ستوني اللات شون يتفر مرمرا وطيت من دنو بمتو مليون دولارو تشيني قمت ووشي يواتتش United States of America أمريكا يتفر مرمرا تادر قالتش عندو يمرمرا بروجكت يتشارك عن يزبت texture ማጥናት ጨረቃ ምንድነች ከምንድነው የተሰራችው የመሳሰሉ ጥናቶችን ማድረግ ነበር እነኚህ የጠፈር ሳይንቲስቶች ያገኙት አንድ ወረታ መስመር የሰራ ካሁን በፊት የተሰበረ የሚመስል ምልክት አዘል ነገር ነበር ያገኙት ልክ አንድ ብርጭቆን ሰብራችሁ ብትገጥሙት የተወሰኑ ፓርቲክሎች በመሰበር ምክንያት ስለሚበንዱ ሙሉ ለሙሉ አይገጥምም ሙሉ ለሙሉ አይገጥምም የተወሰነ መስመር ያሳያል ምናልባት በደም በካያዛችሁት ውሃም ላያፈስ ይችላል አለም እንዴ ነገር ግን በአይን ይለያል ምክንያቱም በመሰበር ምክንያት ሌላ ሶስተኛ ፓርቶች አሉ የሚወድቁ የሚፈረከሱ ያኔ ፓርቲክልስ አሉ ማለት ይሄንን ጉዳይ ነው ጨረቃ ላይ የዚህ አይነት እውነት አግኝተናል ብለው በኢንተርኔት ያሰራጩት صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الامين النبي عليه الصلاه والسلام ان المعجزات عند شارات متواتره بفيتا سايتوتال في الصحيحين بخاري مسلم احمد زغبوتال بصحيح النسو عندك ترطاري يلن الله دغمو بدين ثلاثه براساتشو انفستمنت يا رسولنا عليه الصلاه والسلام معجزه رقاقته الله اكبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا 100 مليون دولار يعطوا رجاقطانو اقتربت الساعه وانشق القمر الكرم جن طرات يادرغالو they are busy they are investing جن انفست ما يادرغوت للاسلام نبر ان الله لا ينصر دينه ولو برجل فاجر الله سبحانه وتعالى دينون يردوال مناطي بهونهم سو بيون انت ما عارف الله هدايه يطاچو الله يملساتشو هنا الأونتا الله يقلس اللاتشو ليلو برسول عليه الصلاة والسلام نافكوت يعني باون قتو يتمر ذات قراج يمين ملكس حديثنا يه حديث بزو صحابوت كاور روت حديثوس عندنا مكنياتهم يتكستو يوم الجمعة صلاة الجمعة لاي بتسبب السبو صحابوش لاي نونا سنزي بزو صحابا ورطو تعال قلتنا وانا لم موثوق من انتر الترشك الى اللبت حديثنا لمن بزو صحابوش اي توت سمتوت يتكستنا قرن عنديت سيتنا ببرج كأنصار نجار كاربينتر من دنو انا اتقي لجالات ودى نبي عليه الصلاة والسلام متاتشنا እኔ እኮ አንድ አናጺ ልጅ አለኝ ጎበዝ አናጺ ምነው ሚንበር ቢሰራልዎት ያ ረሱላህ ከፍ ብለው ኹጥባ የሚሉበት አለቻቸው እሺ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚንበሩ ተሰርቶ መጣ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዛ ሚንበር ላይ ቆመው ኹጥባ ለማድረግ ሲጀምሩ فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي لك تسالج سالك سيمي السموين التنس بل إلى حديث فصاحة فصاحة النخلة من الصبي ياتشي يتمر براج زاف چوهچ نمیلوت لیک هزالیچ دمس اوتو یمیالک اسیاکل دمس اوت آلک اسچلالو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا بكى لما فقد من الذكر. يا الله الذكر وليك السجون وإني الله نستوس نبرنا يا ننسل أعمالك أسنوك وقال رسول عليه الصلاة والسلام. بل لا حديث بخاري بذكبت رسول صلى الله عليه وسلم كمنبر وردناك أفاد الرغوت لك فأدرجتنا زم السنوات عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أمة لها نبي يبكي الجذع لفراقه ولشوقه. يجي أمة يا نبي عليه الصلاة والسلام أمة نبي سلة ليوات يتمرزاف قطو يميالك سلاة شو نبي اللات أمه أهون لنبي يوات من أين فكرنا اللات من أين محبانا اللات من أين ناس قطال إهن الله اللات شنم يمتوت إياكين للاو تعمر مسلم يزقبوت حديث لأي نبياتنا عليه الصلاة والسلام عندكن صحابو تشاتشو غا هيدونا بحيطان الانصار يا انصاروش مندر عند جمل تبساتشتو تقوتو مانم ميك اربو عطو فرطتو نبرالو ودى رسول عليه الصلاة والسلام هيدونا نقرواتشو رسول عليه الصلاة والسلام ودى جملو هيدو ستة قدس عنقتون كرك الرادرقو انباون دب دب بادرق بكى البعير. رسول عليه الصلاة والسلام في رواية بللا رواية لي جوروات شوني ستتل دقنا بجورو يهدالو دقنا جوروات شوني ستتل اهنن بجورو شكلو تل حساب كتلو اووطبو على ما نو يزيق من بالبيت على رسول عليه الصلاة والسلام أنين يعلان دانصر من ألوت أما تتق الله في هذه البهيمة التي ملكها الله لك الله لأنت لأسمن لك أهل الزجي انسسع التازن من دي على رسول عليه الصلاة والسلام إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه يعلم مما قارت إياه السره باقبابو من دماسك اللبونا اندمت تاسربو عبيتو تاكربو لها الاكربو بنيا الليه قبل اللهنا اكثر من ديانو ترسل عليه الصلاة والسلام وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اخلاقات شوميني مثل النبياتنا عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى هلنا من نبياتوش بتلاي من قرسيا ودس حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أنت بتعلق سنة مقبار لينه بلونا بريا ودسات شو من دلنا إلى العلماء عند بوت علي قال لكو أمان علي بتعام بوزنو يبالي جلال الله عندان دي بتعام يبقوت علي انجي ليلة ونقرترونو قبشو يسولج كمالنا أقنيم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام بأخلاق كمال يدرسوا كفتن يونكون شو يتكون عطاته رسول عليه الصلاة والسلام ناتشو سلو بات سنسا يفتاتشو وبات سيقلتو فتاتشو بات عام وبن أبري لالو وباتاتشو حتى كيوسف يبلتالي لالو رسول الله عليه السلام جنرال وباتاتشو أخلاقاتشو من عمج أمامرو كله مباتاتشو كيوسف يبلتال منو تاري عند يوسف اجاتشون سووتش على قرطهم سيتوتشون داتنو الى العلماء قلتنو ايوا كمال عندن سوكو بك متودلت ولت بله متادنك سويو ممكن ملكو بتشاكو على اللمال كم بين الناس ملكاتشون ميامرونو بهاراتشو بتقام اسجاريو هون سووتش على اللمان دي على اللمان دي هنش نمو ما شاء الله هنو دقمو كلهم سوميو الدوسو دقمو نتاقين تشيلان سبحان الله أيوة رسول الله صلى الله عليه وسلم جسديا أكلت شو أقامت شو ملكت شو شعر كل من جرت شو وبنبر أخلاقت شو دم كمال نبر بقول نمس وإنك لعلى خلق عظيم بك قول نمس يا كستة يا أخلاق متك أسلعينه مال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلاقوا بسلم علامة أكلنا لادرقوا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ليه يتلاقوا ملكام سنة مكبار الله أموالا ملكام سنة مكبار الله أموالا يتلاك نبي يملكام سنة مكبار أنت أمهن صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم لك يتلاك سنة مكبار بالا بيت هذا الرقات رسول عليه الصلاة والسلام بدأ من يودون في القلم يا سلام ما شاء الله يا الله ما نوزق الجبت أمن يودون في القلم رسول عليه الصلاة والسلام ولا رسول الله سيد بدأ كرم مور مفلق بجنة شرط لك بريكنديشنال كده ما هني تعل السم فسأم كتعل عندزو ولا رسول عليه الصلاة والسلام بدأ تودج بجنة كرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ كرم سوم هني تعل رسول عليه الصلاة والسلام اندي بلا أسك أم توتال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا كنيزند بتعم تودع جنان توس أحب مالك أفعل له سوبر لاتي فورم له بتعم تودع إن لو زنبلو تودع جنان بتعم تودع بتعم كرب دعمه كني بجنة نجا كرب يمي هنسو كننتوس بتعم بحر ويتشارم بحارو كننتوس بيست يهونو كولم يبلت اترو بحر يالو سو يبلت ودني كربنو كسو زك يالو كريراك زك يالو زك يالو قلتنو ايوه كنيوس بتعم ترو بحر يالو سو ولنبي عليه الصلاة والسلام كولاتشنم يبلت السو كربنو كولاتشنم كرب الله درقنا الله كولاتشنم بحر ياتشنن الله يسامر الله اسكي نبي عليه الصلاة والسلام بحاري وچست يتوسن وتنني الكرم المحمدي يا حبيباتنا عليه الصلاة والسلام شروط شروطا شرنة لقافنة أنس بن مالك رسول عليه الصلاة والسلام من منقر على تطيقهم بإسلام يسد بهن انجي عند صوت أيك أتشو غنما بين جبلين بهولد تراروش مكاكل شلكو بهولد تراروش مكاكل يمي مولا فيل النابغ سطو تلال على رسول المالك لا إله إلا الله فيل النابغ خلاص زي ترارا النابغ زي ترارا مكاكل يعلو تمن فيل النابغ وچسر قدرات شو هيتاوكم قبا الله أكبر سويو يرو تود سفر هدا زور ريالي عين البرينان تملس نبالي يمسل على من المراسل سفرو في درس قصاوة شقامنا لاتشو يا قوم أسلموا يا قوم إن أنت سويت اسلم إن أنت كبر وجات ينسطو فإن محمدا محمدكو يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة دلنة يما يفراس واسطات تنسط نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عند سوكو من ألبات بسلمي شلال لانو يزيها ينسطو تاوتشن فلقو جن سلم الناس كجباب وهلا دنيا النابس صوست يالله تفلك مسدتو سلم النوني مرت الله سبحان الله فاتح القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر النتاجو لبحتشوني كفتتنا كقرباتشوا بهلا جن يعني ندقنا صدقان مسدت يا إخواني صحابرنا من ده أقول لهم نادر قال آخر لبسي جوا كالله فكر لبسي جوا منو لمن يعني ندقنا لجهاد أولوان جن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر النتاجو من يكفتان يسوّتشن لب يكفتو بطال قلتنا على لب وكان فاتح القلب كم منا يا أخواني والله إنيا بس انتو تشاتشن ببهاراتشن سوّتشن كسلم النار كمان والله العظيم سنتو تشاتشن ببهاراتشن كسلم النار كمان سوّتشن مغلق هنا لباتشون زقان باتشو رسول عليه الصلاة والسلام ديناتشون يستغفل بندزي عينة بهاراتشون انبر الحلم المحمدي شنو تاتشون مشان مشيت شنوتا عند سو يونه دنبر سالفبه ያላግባብ የሆነ ነገር ሲፈጽምብህ ተበሳጭተህ የሆነ ነገር ላይ አለመድረስ መቻል ታጋሽ መሆን ዋጥ አድርጎ መሸከም መቻል ማለት ነው። ሽልም زيد بن سعدة ሚባል ከይሁዶች ታላላቅ ምሁራኖች ውስጥ አንዱ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣ። ደይን ነበረባቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብድር ነበረባቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اشرف الخلق ደይን ይበደራሉ ረሱል አለይሂ ሰላም አ ዱንያ እንደው ያ አላህ እንደው ወርቅ አድርገው ቢሉት አያደርግም እንዴ አላህ አ خزائن الدنيا እኮ በእጅ ይሁንልህ ተብያለሁ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላም በዚች ምድር ላይ መቆየትን ዘውታሪነትን ዱንያን ደግሞ خزائنን በሙሉ ከዛ ጀነትን ላንተ እናድርግልህ ወይስ ወደኛ መጣህ ጀነት ይበቃሃል ሲሏቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻ ላይ እና ያለን ፕሮግራማችን ላይ ምንድነው ያሉት ያ አላህ እኔ አንተን ነው መፈልገው ጌታዬ ጀነትና አንተ ጋር መገናኘት ይበቃኛል ዱንያ ላይ መኖር አልፈልጉም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተድላ መኖር አልፈልጉም ደይነ ነበረባቸው ከዚህ ይሁዲ ይህ ይሁዲ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣና ኩታቸውን እንዲሰብስቡ አነቃቸው ሳባቸው ማን ነበር አብሮ? سيدنا عمر رضي الله عنه አ ረሱልን ዲያደረገ ዝም ይላል እንዴ አመር? ይገና ማሰቡም ቢያውቁም ቀንተው በጣም አይደለም እንዴ? ጎተታቸውና ረሱልን صلى الله عليه وسلم وقال مغلظا للقول بكني ግግሩን በጣም ደረቅ አድርጎ ምን አላቸው? انكم يا بني عبد المطلب مطل እናንተ يا عبد المطلب ልጆችኮ ጀይን ማቆየት ተወዳላችሁ አንጣ ገንዘብ እናላችሁ ዑመርን ዲገፍትሮ ታሉት በጣም ተናገሩት ዑመር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈገግጋሉና አንተ ዑመር እኔና ስኩ አንተ ዘንድ ከዚህ የተሻለ ነገር ነበር ምን ፈልገው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁን ያደረከው ነገር አይደለም እኛ ምን ፈልገው እኔና ይህ ሰውዬ አሉ። ምንድነው የምትፈልገው ምን ፈልገው የነበር ካንተ? ተአምርኒ ቢህስኒ القضاء እኔ ደይኔን በስርዓት እንድመልስ ወተአምሩ ቢህስኒ التقاضي እሱ ደግሞ ደይኑን በስርዓት እንዲጠይቅ ማድረግ ነው እንጂ የነበረብህ ሰውዬውን እኮ እንዲማድረግ እንኳን ነበረብህ ማለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያአላህ هل يفعل هذا الا نبي ነብይ እንጂ ማን ያደርጋልኝ? ሐቂቃ እኮ ነው የምናገገው والله ማን ያደርጋልኝ? እንዴ አይነት የስነ ምግባር ምጥቀት ላይ ማን ሊደርስ ይችላል ከነብዩ እጅ? አ በዚህ አላ በቃም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሕልማቸው ለነገሩ አሉ لقد بقي من اجله ثلاث ለነገሩ ከተነጋገርንበት ቀን ሶስት ቀን ይቀርዋል አሉ። الله يا اخي ቀኑ ደርሶ አለመቆጣታቸው ይገርማል አይደል እንዴ? ቀኑ ሳይደርሰው እንዴ እንዲሚላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለነገሩ ቀኑ ሶስት ቀን ይቀርዋል ግን አንተ ዑመር ስጠው ደይኑን ደግሞ አንተ ስላስተነገጥከው 20 ቁና ጨምረዋል ላኢላሀ ኢላላህ አይገርም እ ስላስተነገጥከው ሃያቁና ደግሞ ጨምርለት ከደይኑ ውጭ ሰውየው በዚች ክስተት ሰለመ አስለም هذا اليهودي الله اكبر በጣም አዋቂ ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሁሉንም ነገሮች ሞከርኩ አለ ሁለት ነገር ይቀረኝ ነበር እሱን እዚህ ክስተት ላይ ስላረጋገጥኩ ነው የሰለምኩት ይላል እነዚህ ሁለት ክስተቶች ምንድናቸው يسبق حلمه جهله حلمه شلوته محيمنته يقدمال عند عند غزي حلم الناطانا دنبر النالفالنا انا يا نبي مجرشا مجرشا يميطاو نبي اسو يالو وقت اسو يالو علم مندنو حلم من غزي جهله يقدمال بقى ايساساتم قلت قدمو ايساساتم بقىم شلوته يقدمال ይሄን ድባሪው ነው ሁለተኛው ደግሞ جهل ባበዛህበት ቁጥር ድንበር በተላለፍክበት ቁጥር ችሎታው እየጨመረ ይሄዳል እነዚህ ሁለቱም ባህሪዎች እሱ ላይ ስላየው ሰለምኩ ይላል። አላህ العفو المحمدي ይቅርባይነታቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይቅርባይነታቸው። ገውረስ ኢብኑ الحارث የሚባል ሰው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀይሉላ በመውሰድ ላይ ባሉበት ሰሃቦቹ ራቅ ብለዋል። አንዲት ዛፍ ጥላ ያላት ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውላቸውና ሰሉ አለ ነብይ ለሺጥ ናችሁ كيف ها رسول الله هنا عليه الصلاه والسلام كيف لا ننشط لازم هذا لو اني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ياتين ذات اسكطلاوا تولاچونا راك راك بلو صحابوچو قيلوا لا تنيتوال غورس ابن الحارث يميبال عند مشرك متانا يا رسول صلى الله عليه وسلم سيف انسانا راساتچو لا يقوم ها سينقو قومال سيف يزو من يمنعك مني علاج كريم انهم يفتله رسول عليه الصلاة والسلام الله علاج الزولي تنكتكتن سيفوك الجون لك رسول عليه الصلاة والسلام سيفنا نسنا من يمنعك مني كني ما انه ميادنه قالوا كن خير اخذ انت ملكام سيف ياج قالهمك ما نيادنيال معناته تو ملكامون اللي نجي انت دهننت يا انت طرو سونت قالوا له استقر ما نيادنيال هو بلا يادنو لا تا يادنو عز يادنو غبا ها زي قرط غزي اكو ياوقوتال نو سنزان اكو ايطرم غبا انجيرا هو بلا ايدمدي ها لا علم مول يالبوت اندزانو لكن شدة شجر بميمتا غزي كن عندما ادنواچو طاوت ما يربو يتطرمون چاتوش مهوناچون ياقالو سلازي سويون مماصن يالو اماراچ گباچو سلازي رسول الله صلى الله عليه وسلم منالاچو انت ملكام سيف ياجون انجي ليلا ما نالني يالاچو رسول الله صلى الله عليه وسلم توتنا عوفالوت كذا ود سوچ تملسه ود حزبوچو قد جئتكم من عند خير الناس فلاچو اني اهون درشبت يمطاوت سو كسوچ كله بلاچ هنا زند نو يمطاوت علاچو شفت الشهاده ها شهد الانام بفضله حتى العدا والفضل بما شهدت به الاعداء ثلاث سايكر خلق بمولو بتعلقنتاچو لا يمسكر لرسول عليه الصلاه والسلام تعلقنت دغمو ثلاث يمسكر نو وداجما انت غوبزنا منان ديلن من በቃ ወዳጅ ስለሆነ ነው ልትል ትችላለህ አላህስ ይመስከረ ሱብሃንአላህ አይወድህም ግን ታላቅነት ግን ይመስከራል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም የዛይነት ስብና የነበራቸው ሰው ነበር يوم الفتح በጣም የሚገርም ነገር ነው والله እኔ ሁሌም ስለዚህ ታስብ ነው በጣም የሚገርም يوم الفتح ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም 10 አመት ከሀገራቸው ያስወጣቸው ቤት ንብረታቸውን አፈናቅለው ለስደት የዳረጓቸውን ሰዎች መካን ከስተው ሲገቡ ጠላቶቻቸው እስረኛ ሆነው ተቀምጠው ሲያያቸው አንተ ብትሆን ምንድን ነው የምታደርገው እነኚህ ሰዎች 10 አመት የተዋጉን 10 አመት ታገረ አባረው በስደተኝነት ያኖሩን በጣም ብዙ በደል የፈጸሙብን ሰዎች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሚቀጥለው ቀን የፈትህ መካ ጧት ፈጅር ላይ ወደ حرم ሲገቡ መስጂድ الحرام الله ሁላችንን ምዛ ይሰደን አሜን الله يوفقك አሜን ባይናችን الله ያሳየን አይዋ حرم ሲገቡ ረሱል صلى الله عليه وسلم እነኚህ ሰዎች ቁጭ ብለው አንገታቸውን ደፍተው ኩስስ ብለው አዩአቸው ረሱል عليه الصلاه والسلام يا معشر قريش ما تظنوني اني فاعل بكم ان انت يا قريش سويت شوي من ما درجاتكم يمثلاتشوحال قالوا رسول عليه الصلاه والسلام قالوا اخ كريم وابن اخ كريم تعلق وندماتين يتعلق وندماتين لجنا تلك سونه يتلك سو لجنا زين اللي نالو قريشوت اذهبوا فانتم الطلقاء. قالوا صلى الله عليه الصلاه والسلام هدوا ان انت نفعناك وعوف بياتوا. قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ እስላም የተስፋፋ በሰይፍ አይደለም ወንድሞች። እስላም የተስፋፋ በእንደዚህ አይነት ባህሪ ባላቸው ታላቅ ነብይ ነው። የነን ሰው ታላቅ ነብይ ባህሪ እዚህ መጽሐፍ ላይ ምዕራባዊ ምስክሮች እዚህ መጽሐፍ ላይ ተቃጥተዋል። በኋላ የተወሰኑትን አንድ አራቱን እናያቸዋል። ታላቅነታቸውን የሚመሰክሩት በዚህ ነው። በፍጹም ነው የሚሉት ስኮላሮቹ ምሁራኖቹ የሚሉት በእስላም ላይ ጥላቻ፣ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ጥላቻ ጭፍን እውቀት ያላቸው ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ታላላቅ ስኮላሮች በፍጹም እስልምና በሰይፍ አይደለም የተስፋፋው ነው የሚሉት። ከነርሱ አይደለም መረጃ የምንፈልገው ለስቲናስ እነዚህን ሰዎች ለሚያምን ሰው ይሆን ዘንድ እንጂ እነሱ መረጃችን አይደሉም። ግልጽ ነው አይደል? እኛ መረጃችን ዋቂዑ ነው፣ ተጨባጩ ነው። ተጨባጩ ምንድነው የሚያሳይ? እስኪ አንድ የሚገርም ኮምፓሪዝን ንጽጽር ላሳያችሁ። ዳታ ነው መነግራችሁ። የመጀመሪያው ሸይ በሲት ያን ግልጽ ነገር ሎጂካል ነገር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሰይፍ እስልምናን ቢያስፋፉ ኑሮ እነኚህ ሰዎች ዝም ይሏቸዋል አ እስልምና አስልም አሁን እኮ እየተባለ ያለ አይደል? ሰይፍ ያወጣና እስልምና ማለት አስልም ተስለም እስልምና አስልም ካለዛ ቆምጨ ነው ምትለ ከሰለም ኪተዋል ካልሰለም ቆርጦ ይጥላል ያረለም እንዴ እየተባለ ያለው። لكن النبي عليه الصلاه والسلام يا با لا درغوم ነበር عوف ነው ያሏቸው ይዳቦ አንቱም ተላቃ ያጎታቸውን የሐምዛን رضي الله عنه واخوه من الرضاعه بتبي ወንድማቸው አጎታቸው አብራደጋቸው የሆኑትን ሐምዛን በጣም የሚወዷቸው ጓደኛቸው ጉበት የበላቸውን ሂንድ رضي الله عنها سلمى لك رسول عليه الصلاه والسلام تبكلات እንዴ ይስማቸዋል ያስተውሳቸዋል ያጎታቸውን ጉበት የበላች ሴት ነች። ግን የኃይል ቁንጮ ላይ ሲደርሱ ያን ኃይላቸውን ተጠቅመው በቀላ ያላፈረፉትም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያ የኃይል ቁንጮ ወደ ምን የመለሳቸው ረሱል አለይሂ ሰለም ወደ አፍ ወደ ተዋዱዕ ራዛቸውን ዝቅ ወደ ማድረግ መካ ሲገቡ እያለቀሱ እንደገቡ ስንቶቻችን እናቃለን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ድል አድርጎ የገባ ሰራዊት ማልቀስ አለበት እንዴ? መጨፈር የለበትም? ጠላቶቹን ሲቆጣጠር አርዳቸው ማይጨርታቸው ሰሃቦቹ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا بجماعه ነው ሰዎች ወደ እስልምና ሲገቡ نصر ሲመጣ መካ ሲከፈት ስትመለከት አንተ መሐመድ አሀ فسبح بحمد ربك በጌታ ታላቅነት ልዕልና ላይ መስክር አመስግን واستغفر لا استغفار ادرك استغفر الله راسك ناستنا انت يا محمد لتنفخ عليهم انت محمد قالت والله هي قلت له اذا جاء نصر الله واستغفر عندهم من العلماء سونهنا عند عند لا تفاحوا ستتوج استغفار يسبلك يا محمد لا اله الا الله يعني كله مسؤات انك كفلوا بهالا استغفار ادركني يتبالوا الرسول عليه الصلاه والسلام فهون ساعات سراويت بميسفربت بوتا كله غث يتباله بمونو يفتمال زنا يسفافال خمر يسفافال ينيا سراويت اشرف الخلق عليه الصلاه والسلام يميمروت وتادرغن يالقصر يغباو دل ادرغو يغبابت بوتا وسط አገሩ ሲመለስ ያገኛቸውንም ሰዎች አውፍ ያለ ሰራዊት ነው። በ27 ዘመቻቸው ውስጥ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስንት ሰው የተገደለ ይመስላችኋል? ሰይፍ በሰይፍ ነው የተስፋፋ طيب ስንት ሰው ተገደለ በ27 ዘመቻዎች ውስጥ ኸይበር ኡሁድ ኸንደቅ በድር የተለያዩ ዘመቻዎች 27 ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘመቱባቸው ዘመቻዎች ውስጥ ስንት ሰው ተገደለ ብላችሁ ታስባላችሁ ከሁለቱም ወገን ማን ነው እጁን አውጥቶ የሚነግረኝ ግምት ገምቱ እስኪ نعم جزاك الله خيرا اقرب الى هذا እንደዛ ገምታችሁ ነበር ሰባ በኒ ቁረይዛ ላይ የተገደሉት በፍርድ ቤት ውሳኔ ነውና ክህደት ፈጽመው ነውና እነሱን ሳይጨምር 756 ይቆጥራሉ ዕለማዎች 756 ሰዎች ከሙስሊም 317 ከሙሽሪክ 439 ሰዎች ይህ መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው እስልምና ስንት ሚሊዮን ሙስሊም ነው ያለው 2 ቢሊዮን አካባቢ طيب الذهن ندرس رسول عليه الصلاه والسلام كفتنيا مصطفات يا سايوت كهديبيا سمنمنت بهالا يهديبيا سمنمنت معنات دغمو طورنت يقومبت جزي معنات كهديبيا سمنمنت بفيت استولو هين بوينت كهديبيا سمنمنت بفيت يا مسلموت يقطر بذات 1400 نبر የተጓባሉ ስንት ሰው ነበር 1400 ይህ 1400 ሰው ቁጥር የነበረው በ19 አመት የዳዕዋ ጊዜ ነው شفتم በ19 አመት የዳዕዋ ጊዜ ነው ከሁዳይቢያ ስምምነት በኋላ ሁለት አመት ቆይተው ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መካ የገቡት ሁለት አመት መካ ሲገቡ ስንት ሰው ነበር ሙስሊሙ 10000 شفتم يا اخواني بهلت عامت 1400 كنسوبت 8600 مسلم نو بسلام وقت نو هي اسلامنا اللي تقبلوا قطاشو طورنت يتغيادباچو غيزوچ 1400 سو ني سلمو سلازي اسلام مندنو ميمچو انفارمنت سلام نو ميمچو قطا طورنت ايدلم يتغبابا نو ادل ايوا 10000 سو يا لمنم دم مفاتس مكه لمغبات نو እነኚህ ሰዎች ጦርነት የግድ ነውና እነኚህ ሰዎች የሞቱት እንዳውም ሙስሊሞቹ ሸሂድ ሆነውበት ማለት ነው። የተግባባን ነው እንደው ዝም ብሎ ጂሃድ ምናምን ሲባል ጭርስስ ህዝብ እየጨረሰ እንዴ አይነት አንዳንድ ሙስሊሞች ጭንቅላት ሙስሊ እዚህ አይነት ነገር ስለሚኖር ነው ይሄን ዳታ ያመጣሁት። እስቲ ከካቶሊክ ቸርች ጋርና ባስራ በመካከለኛው ክፍለ ዘመን አልቁሩን አልውስጣሂ the dark age ተብሎ የሚታወቀው የአውሮፓ ዘመን በቴክስቲያን ከፍተኛ የሆነ የስልጣን እርከን ላይ የነበረችበት empowered የሆነችበት በጦር መሳሪያ በሁሉም የታጠቀችበት የካቶሊክ ቸርች በዛ ጊዜ ያለቀው ሰው ቁጥር ስንት ነው? ከ1781 እስከ 1808 መሐኪመ ተፍቲሽ የቱርክ ሴንተር በነበሩት ቦታዎች ውስጥ 340 ሺህ ሰው فرد تسطط تسقايتوال 340000 سو تغلوال كنذي وست 200000 200000 اسكي هيوتاتشو انديقاطلو تدرغوال يزي عينت تاريخ يالو حزب نو اند اسلامن بسيف نو يتسرافا حزب قرسلي لميجلو اوروبا يزي عينت تاريخ نا يالات بكاثوليكنا ببروتستانت مكاكل كفتنيا يدم مفاسس ሆናል በታሪካችን እስከዛሬ ድረስ የተደረገው የሰው ልጅ ፍጆታ በገለልተኛ የታሪክ ጸሐፊዎች 14 ሚሊዮን ሰው እነሱ ደግሞ አራት ታጋኑት 7 ሚሊዮን ነው ይላሉ። ተግባባን 7 ሚሊዮን people هذا هو ايه ነው ታሪካቸው ግልጽ ነው አይደል? عزة السمان اسلام لا حقيقة اسلام دين وسلام اسلام يا سلام دين سلام مسمى مودين وهو كره لكم كون الله ميلاتكم دوي سات ودت كونو يتعززاتو جهاد من ميلو الله اندو تفلقو يدو سو من شرس بتا دلم اسلام ها تقبابنا دلم كروسيدرس የመስቀል ጦረኞች ቡሽም ያው የክሩሴድ ጀምረናል ነበር ብለ ነበር አለም እንዴ አ ራቅን ሲወል ሲወር ስንት ሰው የተገደለ ይመስላችኋል ራቁስ 2 ሚሊዮን ሰው ነው የተገደለው 12 ሚሊዮን የተምር ዛፍ ችግኞች ከስር መሰረታቸው ወድመዋል 12 ሚሊዮን የተምር ዛፍ በተምር ትታወቃለች አንድ ተምር 30 40 አመት ሊፈጅበት ይችላል ለማምረት ክሩሴደርስ ቁድስን ሲገቡ ቁድስን ሲቆጣጠሩ በአንድ ቀን 70 ሺህ ሙስሊሞች ተገለዋል የደም ባህር ተፈጥሮ ነበር ወታደሮች በደም ላይ ይዋኙ ነበር ይባላል እስከ ጉልበታቸው ያጥለቀልቃቸው ነበር you can imagine በአንድ ከተማ ውስጥ ትንሽ ከተማ ውስጥ 70 ሺህ ሰው ደም ሲፈስ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መሳል ትችላላችሁ هذا هو تاريخهم صلاح الدين الايوبي ذاتو ከተማ ውስጥ ከ88 አመት በኋላ ሲገባ አውፍ ነው ያላችሁ ታቃላችሁ صلاح الدين الايوبي ميبلون سغا እስረኞችን አርምቶ ነበር የሚበላው ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ይህንን አያ ተግባራዊ ለማድረግ ያን ያደርግ ነበር ላሰራቸው እስረኞቹ ምግብ ይልክላቸው ነበር ሸሂይ የሆነ ጥሩ ምግብ እሱ ከሚመገበው እነሱ መብላታቸውን አረጋግጦ ነበር የሚበላው ለዚህ ነው ሆሊውድ ውስጥ እኮ صلاح الدين الايوبي فيلم سرتولتا تعلق سو بلاو اهو بزمناتين فيلم تسرتولتا صلاح الدين الايوبي كروسيدرز سيغابو من ادرغو مسلموت سيغابو من ادرغو تغبابا هذا هو اسلامنا اني اندي كو ادرغونال اندي لمن انا ادرغاتيو الناس اندي ارغوا اتشرسونم اندي عمر المختار رحمه الله عليه من دنا يالوت يا ايطالياناوي مجاهد الناس ለኛ አርአያ አይደሉም ቁድወቱን ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱልናቸው አርአያችን እንጂ ለሱ አይደሉም ለሱ ለገደሉ አንገላቸው ለሱ ስለበደሉና አንበድላቸው ግልጽ ነው አይደለ አይዋ هذا هو اسلامنا العدل المحمدي يا نبي عليه الصلاه والسلام فته من المسلم الله سبحانه وتعالى اندي فينا ذاتوا على رسولنا عليه الصلاه والسلام واذا قلتم بمتناجروا غزي فعدلوا فتهموا راتشو ولو كان ذا قربا قرب زمداتشو انكوا بيهون ايه فته الله سبحانه وتعالى منام ما عينت نجر رسولنا عليه الصلاه والسلام اسلاما كومبرومايز يما ادرغو اونتانو فته رسول عليه الصلاه والسلام مخزوميه يتبالج مخزوميه غوسا عندت سيف بسرقتش غزي عربوچو ከበዳቸው እቺ ሴት በጣም ክብር ያላት ሴት ነችና እጇን መቁረጡ ትንሽ ስለሚከብድ እንደው በገንዘብ ይቀየርልን ብለው ሽማግሌ ላኩ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተላከው ሽማግሌ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ወዳጅ የነበረው የዘይድ ልጅ ዘይ ኡሳማ ቢን ዘይድ ረሱልም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لك عند حسن و حسين بتام يودوت ينبره صحابه نو اسو متانا يهننا بيت يهنن طياقي اقرب للرسول عليه الصلاه والسلام رسول عليه الصلاه والسلام عند نجر والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها بالله من الله فاطمه يا محمد لجي بتسرق اجوان قرتو الله على الرسول عليه الصلاه والسلام ها ايوه اجوان قرطوا الله ايهودوت يا اللهن قال يلوطوس بمندنو تعالالاقوچاچو بميسرقو غزي ازيغا طقور نغير يقبواچوال ملكت اجاچون ايقرطوم كتاناناشوچو زري ليلو دكامو سيقر سيسرق يعني يقرطوتال الاسلام نبيي كن لجي بتسرق قرطاتالو يا الله حق تفصال يهنال بتام نبر يتقطوت وسامة بن زيد بمجرشة الرحمة المحمدية مالا يا حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة اذنت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من مالتهم لمسلموش بتشانون دي رسول عليه الصلاة والسلام رحمة لسولي جوش بمولونو لسولي جوش بتشانون دي لقوزان مجمرنو رسول عليه الصلاة والسلام رحمة فني تلابس قدم يالكواتشون يزنق من القصة أهون ما استوص بتشلالات هذا لم دي رحمة للعالمين ناتشونا رسول عليه الصلاة والسلام عند أعرابي متعنا باكي إحسان أدرق اللي ستعين يسكي على تشو رسول الله عليه الصلاة والسلام فاللي قال له على تشو ستت كستت بها هل أحسنت إليك دس بلو هل اندي ستت هنا قر هلو من على تشو لا ولا أجملت من امدفال عليهم بك من امان ستعين يمالج أعرابي نو يقتر سونو قبا بدوي مسلموچو በጣም ተቆጡ ሰሃቦቹ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዋሏቸው ይዘው ተዱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ቤታቸው ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ሰጡትና አሁንስ ደስ ብሏል ያሉት አዎ ደስ ብሎኛል አላቸው እንግዲያው ሰሃቦቼ ቅድም በተናገርከው ትንሽ ልባቸው ስለተቀየመ እነሱ ፊት ሄድና ደስ ማለትህን ንገራቸው አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሰዱትና ይህ ሰው መጀመሪያ ደስ አላለውም ነበር አሁን ደስ ብሎታል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሰሃቦቹ ግን አሩ አይደለም እንደ ያሉት አው والله فجزاك الله من اهل وعشيره الخير تبيتسدهم كانوا نوارهم كلهم ነገር الله መልካም ይመንዳ ደስ ብሎኛል አላላቸው ከዛ በኋላ ምን አሉት ምን አሏቸው ሰሃቦቹ የኔና የዚህ ሰውዬ ምሳሌ አሉ አንዲት ግመል ያለው ሰው አይነት ነው ያቺ ግመል ፈረጠጠችበት ተቆጥታ ሰው ሁሉ ሆብሎ ቢሄድባት የበለጠ የፈረጠጠች ትሄዳለች አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አ ከዛ ባለ ግመሉ ምን አላሉ ግመሌን ለኔ ተውልኝ እኔ ነው ማቀባት አለና አንዳንድ ነገር አቀራርቦ አባብሎ ያዛትና አንበረከካት እቃውን ጫነና ተሰቅሎት በሰላም ሄደ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምሳሌው ገብታችኋል ሰው ይሁን ያደረጉት አይነት ማለት ነው እናንተ ደግሞ አሁን በግድ እንዲያድርጋችሁ በኃይል በትገሉትና መጥፎ ነገር በትሰሩት ኑሮ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለጨነገፈ ወይም ስለዋረደ አላህ ተቆጥቶበት ሊቀጣው ይችላል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተገባን አይደል هذه رحمته عليه الصلاه والسلام عند اعرابي نبي عليه الصلاه والسلام مسجد لا مدينه لا بالا اعرابي شنت شنا هلال صحابوچ لمورو اندي تشرال رسول الله صلى الله عليه وسلم توت يجرسالو رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ها توت يجرس كجرسه بهالا عند بالدي وها انطنا دفو بيت خلاص طهارا هنا الله اكبر سويو بتام تجرمنا اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر غيرنا احدا ጌታዬ ሆይ እኔና መሐመድን ማረን ከኛ ውጭ ማንንም እንዳትመረን ያ አላህ مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم ووفاته نبي عليه الصلاه والسلام ربكن تعمموا ربيع الاول يمجمراو يورو مجمرا قنات لاي كباد راس متاتنا وبا ሚያንቀጠቅጡ ባነበር ከዛ በፊት በተወሰኑ ቀናት በፊት ሚንበር ላይ ወጣው ኹጥባ አደረጉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንላህ አሉ አላህን ካመሰገኑና ሐምድ ሰና ካደረጉ በኋላ እንላህ خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله عند بارياكو الله سبحانه وتعالى عمرت اولو دنيا يشالهل ويس ني زند يالو يشالهل بلو سيامرتو انت زند يالو يشالنيال بلو مرته على الرسول عليه الصلاه والسلام روب ليتاممو كذا بفيت كتوسنو قناص بفيت مالتنا زي لاي ابو بكر الصديق رضي الله عنه يمر لكسو ምክንያቱም መልእክቱ የገባቸው እሳቸው ብቻ ነበሩ ያ ምርጫ የቀረበለት ሰው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መሆናቸውን የተረዱት አቡበክር ብቻ ነበሩና አቡበክር ተንሰቅስቀው ማልቀስ ጀመሩ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቡበክርን ምን አሏቸው? ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر كلهم بلاي بني لاي ولتا يوالا بغنزبهم بغوادنيتهم ابو بكر نو قالوا رسول عليه الصلاه والسلام ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ودا جادرجيك الله لا ميزو بنورين نورو አባበክር ነበር ወዳጅ አድርገ የሚይዘው። ነገር ግን እኹወቱን في الاسلام የኢስላም ወንድማማችነት ወመወደቱሁ ውዴታው ፍቅሩ ይበቃኛል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر ወደ መስጂድ النبوي የሚያደርሰው በር ሁሉ እንዲዘጋ ከአቡበክር በርጭ ሁሉም በሮች ይዘጓሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ምክንያቱም ሰሃቦቹ በራቸውን ከመዲና መስጂድ ጋር አገጣጥመው ይሰሩ ነበርና ሁሉም በሩ ይዘጋዋና በር ብቻ ያቡበክር ደግሞ ያቡበክር የግል በር ግን ይቀራሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በሌላ ሐዲታቸው ላይ ሁሉም ወለታ የዋለልን ሰው ምን ወለታው መልሰናል ኢላ አባበክር አባበክር ብቻ ሲቀር የሱ ወለታ ግን አላህ ይመልስለት ነው ያሉት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ድግድግ ባለው ጨለማ በቂዕን እንዲዘይርና እስትግፋር እንዳደርግ ታዝዣለሁ ብለው አባም ወይ ሂባህ የተባለውን አገልጋያቸውን ይዘው ወደ በቂዕ ሄዱ። በቂዕ ምናልባት መዲና መስጂድ ቅርብ ነው፣ እዛው ቅርብ ነውና ያለው። በቤታቸው ወጥተው በሌሊት ወደ በቂዕ ሄዱ እስትግፋር ለማድረግ ለሰሐቦቻቸው። ያ አባ ሁይባ አሉት፣ አንተ አባ ሁይባ ወይ አሉት። اني قد اوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها يدنيان قلفنا كسا منورن جمر تسطتشالو ني ثم الجنه كذا بهالا دغمو جنت اندغبا فخيرت بين ذلك بذيهنا وبين لقاء ربي والجنه جتاين مغنانيتنا جنت مغباتن بهلتو تمر ምርጫ አቀርቦልኛል። በዱንያ ትኖራለህ፣ ሁሉም ነገር ተመቻችቶልህ ከዛይነ ዱንያ በጅ ሆኖ በኋላ ጀነት ትገባለህ፣ ወይስ አሁን ጌታ ጋር ትገናኝና ጀነት ትገባለህ የሚል ምርጫ አቀረበልኝ። አቡ ሙሃይባ ምን አላቸው? ቢአቢ አንተ ወኡሚ ያ ረሱላህ ፈኹዝ መፋቲሐ ከዛይነ ዱንያ ወልኹልደ ፊሃ ፊልጀነህ። አንተ ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ እናቴም አባቴም ፊዳ ይሁንልህና منو يا دنيا خزائن بمولو يا زنا جنت نور ولهم نوره ذي ذل العالم بحالهم جنت غبانجي اين منمرت علاچو رسول عليه الصلاه والسلام والله يا ابا موهبا لقد اخترت لقاء ربي والجنه والله ني جيت عين مغنايتنا جنتن مرچ الله انت ابا هويبا قالوتنا استغفار ادرغوا لبقيع سويت لصحابوچو كذا ود بيتاچو تملسو عائشة راغنواتنا ورأسا وإني راسين أما من يالتش عائشة رسول عليه الصلاة والسلام بل أنا والله يا عائشة ورأسا أني ننجا والله يا الله والله ونبني عن عائشة راسين بل آمي أما من ينوال رسول عليه الصلاة والسلام كذاتش جزين يجمراتش كذا ميمونة بيت نبرو بميكات لو كانت كميمونات بل آمسي أماتش مستوشاتش بمولو أسفكدو አይሻ ጋር እንደሆን ፍቀዱልኝ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አባስና አሊ ደግፈዋቸው ረሱል አለይሂ ሰለም ወደ አይሻ ቤት ሄዱ። ከዛ በኋላ ውሃ አፍስሱልኝ አሉ። ጭንቅላታቸው ላይ ራሴ ላይ ውሃ አፍስሱልኝ አሉ። ውሃ አፍስሱላቸው ትንሽ ሲቻላቸው ወጡና ማሰገድ ጀመሩ። ከዛ በኋላ በሽታው በጣም ሲበዛባቸው ሙሩ አባበክር ፈሊሰሊ ቢናስ አባበክር ንገሩት በሰዎች ይስገድ ያሰግድ ሰዎችን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فقالت عائشة አባበክር እኮ ሲያሰግድ ስለሚያለቅስ አለች عائشة رضي الله عنها ድምጽ አይሰማምና ዑመር ያሰግድ ያ ረሱል الله ዑመርን እንዘዘው አለች عائشة رضي الله عنها። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም አሏት። አሁንም ደግማ ጠየቀቻቸው ሁለት ሶስተኛ ደገመችላቸው በመጨረሻ እኔ ያዘዝኳችሁን አድርጉ አቡበክር እንዲያሰግድ ዘዙ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዛ በኋላ ትንሽ ቀለል ሲልላቸው አሊና አባስ ደግፈዋቸው ወደ መስጂድ ወጡ ከዛም አቡበክር መምጣታቸውን ሲያዩ ከሶላት ወደ ኋላ ሊሉ ሲሉ እዛው ቆይ ብለው ምልክት ሰጧቸውና ከአቡበክር ቀኝ በኩል ቁጭ አሉ ቁጭ ብለው አቡበክርን አሰገዱ አቡበክር ሌሎችን ሰሃቦች አሰገዱ አቡበክር ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይከተላሉ ሌሎቹ ሰሃቦች ደግሞ አቡበክርን ይከተላሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ما زلت اجد الم الطعام الذي اكلت بخيبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابهري من ذلك السم خيبر لا عندي يهود سيد ثم مرضنك يفيل سكا ابنتاچو نبرنا يعني ودياونو اوطوت التغدوم نبر كن اهون منالو يا خيبر لا يقمسكوت نغم አሁን መርዙ ይታወቀኛል የደም ስሮች እየተቆራረጡ ይመስለኛል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰኞ ፈጅር ላይ አቡበክር እየሰገዱ ፈጅር ሶላት ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግርዶሹን ገለጥ አደረጉ አቡበክር እየሰገዱ ነው صحابوچ صوف سرتو يسجدو نو فتبسم عليه الصلاه والسلام فجقالو صحابوچو صلاتو استنو دستالي فنقلاچو قربا رسول الله صلى الله عليه وسلم اون دنوال بقى اون تشيلواچو قالو يوتو نو بلو نغرغن ياچي يمچرشا ييتاچو نبرچ رسول الله عليه الصلاه والسلام مكنياتون رسول صلى الله عليه وسلم ارساچو بميفلغوت ملكو صوف تتطبقو صلاتي يتسجد ሪሳላቸው ሞልቶ ሰሃቦቹ ዲናቸውን እየተገበሩ ማየት ፍላጎታቸው ስለነበር ነበር ያቺን ግርዶሽ ገልጠው ያዩት ከዛ በኋላ ያ ግርዶሽ ከተሸፈነ በኋላ ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦቻቸውን አላዩም ሰሃቦችም ረሱላቸውን አላዩም ከዛም ቤታቸው ግርዶሹን ከሸፈኑ በኋላ አብዱራህማን ኢብኑ አቡበክር ያ አቡበክር ሲዲቅ ልጅ ሲዋኪዞ አጣ ያን ሲዋክ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባይናቸው ይከተሉ ነበር ሲዋክ ሲዋኩን ያዩ ነበር አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ሲዋክ እንደፈለጉ አወኩና ያ ረሱላህ ሲዋኩን ልስጦት ያልኳቸው አወስጭኛሉ አቡበክር ያ አቡበክር ልጅ በጁ ይዞት የነበረውን ሲዋክ ከዛ በኋላ ላርጥብልህ እንደ ያ ረሱላህ ላርጥበው ወይ ላለዝብልህ እንደ በመራቄ አለች አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ አው አሏት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመላ አርጥ በሰጣቸው ያቺን ሲዋክ አደረጉ ከዛም በኋላ እጃቸውን ውሃ ውስጥ እየከተቱ ራሳቸውን እየነኩ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኢነ ሊልሞት ለሰከራት ለሞትም ስካር አለው እንዴ ላ ኢላሃ ኢላላህ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀጥለው ምን አሉ اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى ጌታ ሆይ የታላቁን ጌታዬን ጉርብትና ታላቁን ጉርብትና ታላቁን ጉርብትና አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እዚህ ጋር ምን ትላለች ወሚን ኒዓሚላሂ ዐለየ ከዚህ በፊት ምን ትላለች እንደው የልጅነቴና አለማወቄ እኮ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከጀርባ እዚህ ትክሻዬ ላይ በትክሻዬና በአንገቴ መካከል ተደፍተው ሲሞቱ እኔ እኮ አስቀመጥኳቸውና መጮ ጀመርኩ ሪማለስ ጀመርኩ ምን ነው ሳቸው ደግፌ ያኔ እንዲህ አድርጋ አስቀመጥኳቸውና መጮህ ጀመርኩ ትላለች ግን አላህ ትልቁ ለታ ያዋለልኝ የመጨረሻው ሞታቸው ነው ቤት መሆኑና በኔ ጊዜ መሆኑ ከኔ አንገት ላይ ከኔ ደረት ላይ ተደግፈው መሞታቸው እንደገና ደግሞ የኔ ምራቅና የሳቸው ምራቅ መጨረሻ ላይ በመገናኘቱ አላህ ያዋለልኝ ትልቁ ለታ ይህ ነው ትላለች ሲዋኩን ሰሊና አድርጋ በሰጠቻቸው ጊዜ በዚህ መልኩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡመታቸውን አደራ الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم صلاتاችሁን صلاتاችሁን በስራችሁ ያሉትንም ባሮችም ሆነ በስራችሁ የምታስተዳድሯቸውን ሰዎች አደራ የሚሉ ሲያቸውን እየተናገሩ ከዛ ወደ አኺራ አለፉ يوم الاثنين ساعة 12 ላይ ወደ አኺራ አለፉ የተወለዱት ረቢዓ الاول ነው ወህይ ወረደላቸው ረቢዓ ሰኞ ቀን ነው ሂጅራ ወደ መዲና የሄዱት ሰኞ ቀን ነው የሞቱትም ሰኞ ቀን ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈሊዳሊክ ሰኞን ይጾሙት ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐን ያ ሁኔታ ከተፈጠረ በኋላ ወደ ቤት ውስጥ ገቡ ሲገቡ ፈወጀደሁ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አገኙአቸው ያኒ ተሸፋፍ ነው አገኙአቸውና እንግዲህ ረቂቅ አልቀልብ ልባቸው በጣም ረቂቅ ሆኑት አቡበክር ወላሂ በዛ ሰዓት ምን ሊሰማቸው እንደሚችል መገመት ይከብዳል ፊታቸውን ገለጡት የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከተሸፈኑበት ሳሟቸውና አለቀሱ አቡበክር بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا قالوا ناتيم أباتيم فدا يهون الله أنت يا الله نبي بهوة مهي الله موتهم انديت تامر الله قالوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كزام ودن انبر وطلنا من كان يعبد محمدا زيقان قدي عمر رسول عليه الصلاة والسلام متوالي من سوك الله በዚህ ሰይፌ ነው አንገቱን ቆርጬ የምጥለው ወላሂ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሳ ተውራትን ለመቀበል እንደሄደው እንደዛ ሄዶ እንጂ ሞቶ አይደለም አይሞትም አልሞተም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙቷል የሚል ካለ ሙናፊቅ ነው ብለው ሰይፋቸውን አሽረው ባሉበት አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ሐዛኢም ጠንካራ ሰዎች የሚወጡትና ሚንበር ላይ ወጣ ኹጥባ ማድረግ ጀመሩ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت محمد يجزا ينبر يا ملك ينبر كان لمحمد متوال الله أن يا ملك الله أي موت زوتر زوتارين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ይህንን አያ ቀርውላቸው መሐመድ እኮ ልክ እንዳለፉት ነቢያቶች አይነት እንደ ሌሎችም ነቢያቶች አይነት ነው ይሞታል እንደማንኛውም ነቢይ ታዲያ ቢሞት እናንተ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ እንዴ የሚለውን የቁርአን አያ ሲቀርውላቸው ሁሉም ሰሃቦች ልክ አሁን ለአቡበክር የወረደ ያክል ይህንን አያ ይናበቡ ነበር አላሁ አክበር ይህንን አያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰሙት ያህል ይሰሙታል ሲቀሩት ኖረዋል ግን መሐመድ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሞቱ ይሆናል ብለውኩ አስበው አውቁም ከመحبتቸው የተነሳ ከዛ በኋላ እንግዲህ ያጠቧቸው ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀናዛ መስተካከል መጣጠብ መከፈን የጀመረው ኡማውን አንድ የሚያደርግ መሪ ከተመረጠ በኋላ ነው شوف الاسلام ስልጣኔ سبحان الله በምን ሊገለጽ ይችላል ሐቂቃ ኡማውን አንድ የሚያደርግ ኸሊፋ አቡበክር ሲዲቅ ከተመረጡና በያ ቃል ከተገቡ በኋላ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከፈንና መታጠብና መከፈን የጀመሩት ተግባባን እንዴ አይነት ስልጣና ያለ ኢኽዋኒ ህዝብ መጀመሪያ አንድ የሚያደርገው መሪ ያስፈልገዋል ማለት ነው አይ ከዛ በፊት ነው እንግዲህ ያን አድርገው ነው ቀጥታ ወደ ማጠብ የመጡት የጀናዛ ማስተጣጠሙና ዝግጅቱ ላይ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አባስ ፈድልና ቀስም የሚባሉ የአባስ ልጆች መውላ ረሱላህ ሸቅራን የሚባል ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ እነዚህ ሰዎች ነበሩ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለመካደም የገቡት ወሃ ያፈሱ የነበሩት ሸቅራንና ኡሳማ ናቸው አባስ ፈድልና ቀስም ደግሞ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያገላብጡላቸው ነበር ማን ያጥባሉ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አጠቡ علي بن ابي طالب بنات وبس جيزي من يلو نبر بأبي انت وامي انت اباتنا اناتي في دائهم الا انت نبي ما اطيبك حيا وميتا انديت دست لالله موتهم هياو هناهم بهوتهم بموتهم انديت تامر الله لبساتشون من النادرق تبابالو اطابيوتو لبساتشون الناول كنان تباتشو ويس من النادرق تبلو ተብለው ሲወዛገቡ ሁላቸውንም እንቅልፍ ይዟቸው ሄደና ድምጽ ሰሙ እግሲሉ ረሱላህ መላእክቱ ምን አላቸው ረሱልን ጠቧቸው ወአለይሂ ቲያቡ ልብዛው ላይ ያለጠቡት እንዳትገልጡት የሚል መልእክት መጣ ففعلوا በዛ መልኩ አጠቧቸው የሚከበሩበትን ቦታ በሚመለከትም የት ንቅበራቸው በሚል አሁንም ንግግር ሲጀመር አቡበክር ሲዲቅ رضی الله عنه እኔ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ من ما قبض نبي الا دفن حيث قبض عند نبي ህይወቱ አልፈም እዛው ህይወቱ ያለፈበት ቦታ ነው የሚቀበረው ሲሉ ሰምቻለሁና እዚሁ ከመቱበት ቦታ ላይ ነው መንቀብራቸው ብለው ፍራሻቸውን አንስተው እዛው ላይ ለህድ መቆፈር ጀመሩ ለህዳቸውን የቆፈረው አቡ ጠልሃ አንሳሪ ነው ከዛም በኋላ ሰሃቦቹ በተራየ እየገቡ ሶላተ الجናዛ ሰገዱ ሩብለት ወደ ቀብር አስገቧቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀብር ውስጥ የገቡትና ጀናዛውን የተቀበሉት ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተቀብለው ያስተኛቸው አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አልፈድልና ቀስል የሚባሉ ኢብኑ አቢ አባስ ልጆች እንደውም ቀሽር የሚባል የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገልጋይ ናቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዛ መልኩ ከተቀበሉ በኋላ ፋጡማ አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ አገኘቸውና ምን አለች يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام لا أفر ستدف أني تسجلت شوالج فاطمة رضي الله عنه وأبتا ويا أباتي هوي ربا دعا جيتاون الرشالة ويا جبريل ننعاف جبريل نقروا لين جبريل ታዕዚያውን ንገሩት የጅብሪል ወህይ ተቋረጠ ማለት ነው 63 አመት እድሜ ከሆናቸው በኋላ በዚች ምድር ላይ ምንም ነገር ሳይተው ማሰረከ ድርሃመን ወላ ዲናራን ኢላ ድርአን ኡኺዘ ቢርህም ሳንቲ ማልተው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተውት ነገር በደይኒ ተያዘ የዋስትና የጦር ልብሳቸው ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያ የጦር ልብስ በደይኒ ተያዘ ነበር ሲበደሩ የጦር ልብሳቸው ናፊዘው ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተበደሩ ያ በዋስትና የተያዘ ንብረት ብቻ ነበር የነበራቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ረፊቅ አልአዕላ ሲሸጋገሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما دام الليل والنهار كان ليلة نورك قطر نفاس بنفس قطر بأشواء بتراروج بزافوج بشنتراروج لك بمخلوقاتوج لك الله رحمتنا لهنة يا ورد باتشو عليه الصلاة والسلام وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من اهلها لليفلكوت طلاتوቻቸው ምን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላመኑባቸው ሰዎች ታሪካቸውን አጥንተው በሳቸው የተደመሙ ሰዎች ምን አሉ ያ 1400 አመት ታሪክ ያወራን ይመስላችኋል አሁን ልክ አሁን አብረውን ያሉ አይመስልም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም جاذبيه حياته صلى الله عليه وسلم ماجنتيك باور አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስብእና መስ ስበቱ ኃይለኛ ነው that's why እኛ እንዲህ አድርጎ ያንበረከከን ግን ሙስሊሞችን ብቻ አይደለም ያንበረከከው ከሙስሊሞች ውጭም ያለውን አንበረከከዋል ቅድም ያልኳቸው አቡበክር ሲዲቅ رضی الله عنه አቡ ቁሐፋ አባታቸው ሲሰልሙ ይዘዋቸው ትልቅ ሰው ሆነው የመሩ ይዘዋቸው መጡና ምን ነው ያባበክር እኛ እንመጣለህ አልነበር እንዴ ይሄን ትልቅ ሰው ለምን ይዘው ትመጣለህ ሲሏቸው ያ رسول الله አንተ የሚመጣብን እንጂ አንተ متهد سوى يدلهم يا رسول الله انين ينجي ممتعت يالبن يا أباتين علونا أباتاتشو شهادات رقو إسلام سيك أبلو أبو بكر السديق رضي الله عنه سك سك أبلو عليك منو يا أبا بكر أهون دستا قزينو دستا تبت قزينو انجي لمن مالك أسهل من سيراتشو رسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر من قالو يا رسول الله انيكو أبا طالب تزبلو انجينو أبا طالب በኩፍር መሞተ ጊዜ አንተ እርሶት የተሰማውትን ሀዘን አስተዋወስኩና ምነው አሁን አባቴ ከመሰለም ኑሮ አባ ጣሊብ በሰለመና ረሱል ደስ ባላቸው በያስበይ ነው አለ ሱብሃንአላህ ረሱሉ ደስ ባላቸው በያስበል ከታቢዒዎችም አንድ ትልቅ ዓሊም እኔ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ከመውደዴ የተነሳ ሁሌም አባ ጣሊብ ሲሞቱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰማቸው አዘን ትዝ ይለኝና ምነው ረሱሉ ደስ ብሏቸው እኔ ከፍሬ አባ ጣሊብ በሰለሙ ላለው ይላሉ። እኔ የኔ እስልምና ምነው ለአባ ጣሊብ በሆነና ረሱሉ ደስ ባላቸው ብዬ እመኛለሁ የሳቸውን ሀዘን ማሰብ ስለሚከብደኝ ይላሉ። እነዚህ ተከታዮቻቸው ናቸው አማኞቻቸው ናቸው። ሌሎቹ ምን አሉ? የአውሮፓ ተላላቅ ጸሐፊዎችና ፈላስፋዎች በርናንድ ሾው እንግሊዛዊ ታላቅ ፈላስፋና ጸሐፊ በአረብኛ የተተረጎመ ነው ማነብላችሁ። أوروبا الآن ابتدأت تحس بحكمة محمد علي بهون ساعات أوروبا يا رسولنا عليه الصلاة والسلام يا محمد تبب مجنزب جمرالج وبدأت تعيش دينه يسون هايمانوت منور جمرالج كما أنها ستبرئ العقيدة الإسلامية مما اتهمها بها من الراجين رجال أوروبا في العصور الوسطى በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ጽንፈኛ የአውሮፓ ቀሳውስቶች በእስልምና ላይ የተጫወቱትን መጥፎ ገጽታን የማበላሸት ሥራ የማጥፋትን ሥራ መስራቱ አይቀርም። አውሮፓ ለዚህ ነብይ መመስከሩ አይቀርም። لقد درست محمد محمدنا اتنشوالو باعتباره رجلا مدهشا አስገራሚ እና አስደናቂ ሰው በመሆኑ አንጻር اتنشوالو فرأيته بعيدا የመሲህ ተቀናቃኝ ከሚባለው የመሲህ ጠላት ከሚባለው ርቆ ነው ያገኘሁት። አይ የመሲህ ጠላት ሳይሆን የሰው ልጅ አዳኝ ነው ሊባል የሚገባው ይላል ጆርጅ በርናንድሽ። ሙቂደል ኢንሳንያ የሰው ልጅ አዳኝ ነው ሊባል የሚገባው። አውሮፓ በደአት ፊል አስር ራህን ተፈهم عقيده التوحيد የተውሂድን አንድ አምላክን ማምለክ ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ አውሮፓ መረዳት ጀምራለች። وربما ذهبت الى ابعد من ذلك كذين بلا الفا ሄዳለች فتعترف بقدره هذه العقيده على حل مشكلاتها اوروبا ውስጥ ያለባትን ችግር የስነ ምግባር ችግር የፋሚሊ ችግር የልብነት ችግር የስርቆት የተለያየ የስነ ምግባር ችግሮችን የሚፈቱበት ብቻኛ መንገድ እስልምና መሆኑን ማመን ጀምረዋል። አላሁ አክበር وشهد شاهد من اهلها فبهذه الروح يجب ان تفهموا نبوءتي الى سويو الفو الله هنا يلم بحال بذي منفس تنبتين تردلين الى اعظم اذا حكمنا على العظمه بتعلقنت كما سكرن كفرد سكين نبرت كان تعلق سوتين بما كان للعظيم من اثر في الناس فوزند بالله تصرو تعلقنتن يملكا كونه قلنا ان محمدا محمدا من العالم رسول المسلمين يا مسلموت ملكتنيا اعظم عظماء التاريخ بتاريخ است كفايو تعلق سوت يبلط تعلق اسو نو فقد كبح جماح التعصب والخرافات يتلايو بعد املكوتين ان صنفنيتن يا قفا نبي نو واقام فوق اليهوديه والمسيحيه بس باليهوداوينتنا بكريستنا لاي የራሱን ዲን የመሰረተ ያቆመ ንሱ ላይ ንሱ ይያሉ ተቀናቃኝ ሳይሆኑት ዲኑን መመስረት የቻለ ነብይ ነው። لم يسجل التاريخ تاريخ المذكرا ان رجلا واحدا سوى محمد كمحمد وجه عند سو بتاون كان صاحب رساله يملكت بالبيته هنا ميتين يالو وباني امه حزب يجنبا ومؤسس دولة دولة ستيت ممسرة يتالي سوستن نقروش عمدلاء عمرو يازا بثاريك يلم ملال جورج برنان شو تقبابا ويرسالوي عند سوي ونال مشينو أمهن للا سوي قنبوال كذا دولة حقر دقبو للا يمسرة اندي يتقبابلو نونجي رسالو هلو ميونو بعند سو سوستن نقروش يتمالو بثاريك يلم ملال تولستوي የራሻው ገጣሚና የስነ ጽሑፍ ሰው انا واحد من المبهورين بمحمد እኔ በመሐመድ ልባቸውን ከተነቁና በጣም ባድናቆት ከተሞሉት ሰዎች አንዱ ነኝ። الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه يمجرش وملكت بجو انجول عملاك يمرت أسونه وليكون هو أيضا آخر الأنبياء السم يمجرش ونبي انجول عملاك مرتتل ويكفيه فخرا ككرات يبقوال لكورا يقبوال أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق وداد حق برهن هزب باب أكالا يتعسكر ممرات شلوال لكورا يقبوال وجعلها تجنح للسكينة والسلام لسلام ما لمرقاقة كنفان ياستنياج كنفان يزرقاج أمة مفتر شلوال فرنسا يوم فلاسفة أوغست كانوا تيميبالو من الآن إنني أقر أعترف أنا مسكر الله أعمل الله بأن محمدا أكثر من إله محمد أعملك أيضا لم كأعملك ذكي على نويلة قبطاش هل بستقل أعملك أيضا لم ولكنه على كل حال أسمى من البشر بمن الملك جنب مزن كسولج جنب العينوية الله أكبر نعم أو إنه من البشر السو كسولج جنب ولكنه أسمى وأكمل من البشر جن كسوتش بلت أن منو إيوانا سونو كسوتشنا من كسوتش كل منو أنو ستارش ورين تاليست رجمانت سبين سلمناني مياتنا مهور من إلال جان لينك بالال لا يمكن إلال بافظت ما يتشالم عن توصف حياة محمد يا محمد حياة هوات لتقلت واتشلم بأحسن مما وسطها الله الله كقلت أبلاي لتقلت واتشلم من بلون الله قلت قرآنة شولالة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لعالمات كله ازنت عدرقان لكان حل بلو الله كقلت أبلاي محمد اللي تقلت واتشلم كان محمد رحمة حقيقية محمد برقتم ازنت نبر لعالم هز وإني أصلي عليه بلهفة وشوق بس كأننا بأكبرت يهلي ناس ألوت عدرقان له إله عجيب بأكبروت اسألي الله لسه إلا عدنك الله أجو الله إلا إيه نفكرنه راسه يعني بس دام اجتمعوا استيمينور تسويج عاد انتو تنبرككوا اللي جات شون ستوال لأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام إن البشرية لتفتخر إلا سلال لتشان سكولار لقمو بانتساب رجل كمحمد إليها يسولج لكورا يقبوال يسولج يسوم عبرسر لكورا يقبوال يا محمد أين السب إن يالله محمد أين السو عرال السلعة الرجيلة يا محمد عرالو سلوانا يسو رجلي فورايك قبوان ترالج بوشكين تاكو ثالج بوشكين الدراش مثل ما يدو الشاعر الروسي يتوك يا روسيا يتأمن بسو قوات جالو شق الصدر بلاد النبيون عليه الصلاة والسلام بهذا أن النتاجو درتاجو أوبراسيون تدرجو بجبريل عليه السلام درتاجو تكفتو كالباتشو وطو بزمزم تاتبو فمالتو على الله ودرس الله عليه السلام يعني اللي ما استوصنو شق الصدر لال درتاجو تسنتكو ونزع منه القلب الخافق يمتا يعلو كالباتشو وطو غسلته الملائكة ملائكات أبتشو ثم أثبت مكانه كذاب على ودبوتها ملت الشلت قم أيها النبي وطف العالم أنت يا الله نبي هوي قمنا على من إيت ملكت وأشعل النور في قلوب الناس بسوت لبس برحن عبر اللاتشو أنت يا نبي هوي قمنا على من أدار سلال قتم بتم واللابت ملكو يا نبينا عليه الصلاة والسلام كان لكن مستقل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا عند القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس الأعلى من الجنان، كما جمعتنا في هذا الأرض المبارك، في هذا البيت المبارك. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.